مشاهدي قناة البصرية الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فور إخوان. حلقة اليوم هي حلقة قد تكون حلقة يعني خاصة نوعا ما بالنسبة للحلقات السابقة، نظرا لعدة أحداث. طبعا الحادث الذي زلزل كل قلوب الموحدين والمصريين والمحبين للوطن، هذا الحادث الغاشم الذي ضرب أبنائنا في القوات المسلحة، وراح ضحية هذا الحادث عشرات من خيرة أبناء مصر. وطبعا المتهم الأول والحقيقي والرئيسي هو الإخوان المسلمين، محدش يقدر يقول الكلام غير كده. أي واحد منصف وعاقل لا ينبغي أن يقول غير هذا الكلام. طبعا احنا في قناة البصيرة كان استقبلنا شأننا شأن كل المصريين الحادث بشيء من الحزن والألم. الظروف جت، والدكتور رئيس القناة دكتور رضواني كان في ظروف صحية صعبة جدا، وما زال للآن يعني بيمر بنفس ظروف صحية، ويمكن والله احنا ضغطنا عليه كتير جدا عشان يطلع، ونسأل الله انه يكمل معنا هذه الحلقة. المهم قبل ما نسترسل في الحادث ونشوف خيوط أو ضلوع الإخوان فيه والأدلة على ذلك، اسمحوا لي الأول أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني الرئيس قناة البصيرة الفضائية وأستاذ العقيدة والأديان والفرق. مرحبا فضيل الدكتور. يا مرحبا يا شيخ. احنا بنعزيك في هؤلاء الذين يعني ضحوا بأنفسهم في سبيل ديننا ووطننا، وبنشكر لك أنك تحملت على نفسك وخرجت معنا اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يكفينا شر هؤلاء الذين يعبثون بديننا قبل أن يعبثوا بوطننا. وأسأل الله عز وجل يعني أن يرزق أهلهم الصبر، وأن يحتسبوهم إن شاء الله عز وجل مع الشهداء. اللهم أمين. لا بأس عليك دكتور، إن شاء الله تعالى إن شاء الله. جزاك الله خير. يعني لعله يعني من نافلة القول أن نؤكد عن أن الجهد اللي بيبذل في قناة البصيرة، وطبعا قد يفهم بعض أن شهادتي مجروحة لأنني أشرف بأنني أكون من أحد عمال أو الذين يعملون في هذه القناة، الجهد الذي يبذل في هذه القناة لبيان ولفضح هذه الجماعات التكفيرية التفجيرية، عجزت المؤسسات الرسمية بما معها من مليارات وقوة أن تقوم به للأسف الشديد. اسمحنا دكتور أننا أدخل في الموضوع على طول. وطبعا الحدث لما حدث بالأمس، واتصلت من الشرقية بالقناة وعلمت بظروفك الصحية، وعارفين أن أنت طبعا حدث زي كده ما يمرش، فوجئنا بأنك كاتب تعزية في هؤلاء الشهداء. هذه التعزية البعض نظر إليها نظرة سطحية دون فهم ووعي لمدلول هذه التعزية. اسمعني أن أقرأ التعزية الأول ويعني أناقش حضرتك في بعض ما جاء فيها. ياريت أخواننا بس يجيبوا التعزية على الشاشة. قناة البصيرة الفضائية تعزي رئيس مصر وولي أمرها المشير عبد الفتاح السيسي في أبنائه وأبناء الشعب المصري وأبناء الجيش المصري الذين قتلوا غدرا على يد جماعة الإخوان التكفيرية الداعشية، ونسأل الله لأسرهم الصبر والاحتساب في الشهداء بإذن الله، كما تحمل المسؤولية لكل من تاجر بدين الله من شيوخ الفتنة المشاهير الصامتين عن تجريم جماعة الإخوان التكفيرية وأفعالهم الإرهابية. عند كده كلام ما فيش خلاف خالص. وتحمل المسؤولية أيضا الإجرام ابن البحيري اللي هو إسلام البحيري وهرطقته التكفيرية وطارق نور اللي هو رئيس قناة القاهرة والناس، والمسؤولين عن قناة القاهرة والناس الذين يستهزئون بثوابت ديننا ويشيعون الفاحشة في الذين آمنوا ببث برامج الرقص والرزيلة وإشعال الناس وإشعال النار في مصر من خلال إيجاد ذرائع باطلة لتكفير ولاة الأمر والجيش والشرطة وكل المسؤولين عن هذا البلد الأمين. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة ورد عنها كيد المعتدين. أي واحد يعني متابع بسيط جدا لقناة البصيرة أو فاهم دينه صح يفهم الرسالة دي ما المقصود منها. لكن احنا بيخاطبنا قطاع عريض جدا من المحبين ومن الكارهين، فكيف تحمل المسؤولية لطارق نور وفريق العمل معه ومن قبل حملت المسؤولية لدعاة الفتنة؟ ما المقصود بهذه الإشارة؟ العمل الجبان اللي حدث بالأمس في سيناء، صحيح ان في أعداء بيسعوا إلى تمزيق بلاد المسلمين فيما يعرف بالربيع العربي أو الخراب العربي أو الربيع العبري، وده واضح جدا جدا، وأصبح مفيش شك في إن غرض الأعداء كان إضعاف وتمزيق الأمة الإسلامية لأشلاء. كل يوم يتكشف حاجة يا دكتور، كل يوم دي ما عادش فيها شك. فمسألة إن في مؤامرة على العالم الإسلامي واضحة، مش محتاجة كلام كتير. تمام. اللي بيقود المؤامرة طبعا إسرائيل وأمريكا واتحاد أوروبا اللي هم نصارى الغرب. المؤامرة بتسعى في الأصل إلى تدمير الإسلام والإسلام اللي يقدر يتصدى للغرب، اللي هم جربوا كتير من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصر لويس التاسع في أيام الحروب الصليبية. الفهم الصحيح للإسلام هو اللي وقف. هم صحيح في الغرب، معلش التركيز شوية يعني، بس أنا بتكلم بصعوبة شوية. حضرتك قلت كلمة ريحك شوية باش، إنه بتشير إشارات، يعني كلام حضرتك محتاج إنه يعني إحنا فاهمين ومتابعي القناة بصير فاهمين إن الغرب يخشى الإسلام الصحيح. صحيح. عشان كده ممكن نلاقي مثلا سفير أمريكا بيحضر مولد السنة البدوي وشجعه، لأن ده الإسلام اللي هم عاوزينه مثلا. مش كده وبس، يعني أنا بتكلم على أساس إن الوقت هم عايزين، هم أصحاب الدنيا. أما نتكلم عن أصحاب الدنيا فبنتكلم على أوباما وأمريكا، الاتحاد الأوروبي بكل دوله صنع اتحاد من أجل هذا. يعني هم ما يعني في ما تقوليش مثلا أوباما بيسعى إلى هذا الفعل في حرب داعش وخوارج العصر اللي هو أصلا صنعهم طمعا في الملكوت الأبدي عند رب سبحانه وتعالى. لا يعني أوباما بيعمل كده حارس الملكوت طبعا، ولا بيسعى إلى الجنة، ولا زاهد في الدنيا؟ بالتأكيد هو راي علماني. هو الرجل بيسعى كل السعي على إن يعيش أكبر فترة ممكنة بأقصى ما يمكن من خيرات الدنيا. وطبعا هم يعني لا يرجون آخرة ولا يرجون إلها يخشونها وشيء من هذا القبيل. أهل الإيمان المقياس اللي هو بيربك الغرب إن إحنا زي ما ربنا قال وترجون من الله ما لا يرجون. ما لا يرجون. يعني أمريكا مثلا بتخطط زي ما الآن بيكشف مثلا واحد من اللي هو خبراء التخطيط، شوف الملف الفيديو خلينا نشوف نسمع الناس بيقولوا ايه علشان يبقى الكلام منسجم مع منسجم مع. بص على ده شوف. يقول إن ما يجري في الشرق الأوسط وفي العالم كله حاليا هو تمهيد للحرب العالمية الثالثة التي سيكون طرفها روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. ثعلب السياسة الأمريكية العجوز هنري كيسنجر مستشار الأمن الأمريكي ووزير الخارجية في عهد ريتشارد نيكسون. نادرا ما يدلي كيسنجر هذا بحديث صحفي، لكنه مؤخرا جاد به لصحيفة دينيس كيب اليومية المحلية في نيويورك. مفاجأة كيسنجر وصفها كثير من المراقبين بالعيار الثقيل، وتفاصيلها حول ما يجري في الشرق الأوسط وفي العالم كله حاليا. يقول كيسنجر إن ما يجري حاليا هو تمهيد للحرب العالمية الثالثة التي سيكون طرفاها روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، حرب كما يصفها ستكون شديدة القسوة، وبرأيه يجب أن تنتصر فيها الولايات المتحدة. كيسنجر هذا كغيره من جنرالات الحرب الأمريكيين باتت برأيه كل من موسكو وبكين تتمتعان بهيبة كبيرة يجب زوالها، ومعهما إيران التي يعتبر سقوطها هدفا أول لإسرائيل حسب قوله. أما إدراك الاتحاد الأوروبي لحقيقة المواجهة العسكرية المحتومة بين أمريكا وكل من روسيا والصين فقد دفع هذا الاتحاد للمسارعة بالتوحد في كيان واحد متماسك وقوي، يقول كيسنجر. يكشف كيسنجر أن الدوائر السياسية والاستراتيجية الأمريكية ولتحقيق هذا الهدف طلبت من عسكريها احتلال 7 دول شرق أوسطية لاستغلال مواردها الطبيعية خصوصا النفط والغاز، فالسيطرة على البترول هي الطريق للسيطرة على الدول، أما السيطرة على الغذاء فهي السبيل للسيطرة على الشعوب. وأكد الثعلب اليهودي العجوز أن العسكريين الأمريكيين حققوا بعضا من هذا الهدف تقريبا، وبقي حجر واحد علينا إسقاطه من أجل إحداث التوازن، يتابع كيسنجر، وهو الحجر المتمثل في إيران. ولأن كل من الدب الروسي والتنين الصيني لن يقفا موقف المتفرج، ونحن نمهد الطريق لقوتنا خصوصا بعد أن تشن إسرائيل حربا جديدة بكل ما أوتيت من قوة لقتل أكبر عدد من العرب، فإن المهمة ستصبح ملقاة على عاتق جنودنا، وأقصد هنا الأمريكيين والغربيين بصفة عامة، لدخول حرب عالمية ثالثة يواجهون فيها الروس والصينيين. يقول كيسنجر من ركام الحرب سيتم بناء قوة عظمى وحيدة قوية صلبة منتصرة، هي الحكومة العالمية التي تسيطر على العالم. ولا تنسوا أن الولايات المتحدة تملك أكبر ترسانة سلاح في العالم، يتابع. ترسانة لا يعرف عنها الآخرون شيئا، وسوف نقوم بعرضها أمام العالم في الوقت. ده كلام خطير جدا. شوف يا دكتور محمد، أولا أنت لما تقرأ هذا الكلام ما فيش قدامه غير أنك تقول وينكرون ينكر الله والله خير المكرين. والله خير المكرين. فهي القضية الآن في حاجة على التقرير ده محتاجة إضافة، يعني هم كل اللي بيعملوه في الشرق الأوسط مسألة السعي إلى احتلال الدول العربية عن طريق الخونة من أبنائها اللي هم أصحاب مشروع فاشل. خلينا نسمي على طول الأخوات. الأخوات اللي هم عايشين بثقافة حسن البنا في إن الوصول للكرسي هو الإسلام، فاستغلوهم أسوأ استغلال، فأصبح هؤلاء كلهم خونة وعملاء لتنفيذ المشروع الغرب ده. طبعا مسألة روسيا والصين إن الحرب هتبقى مع روسيا والصين هو بيبص البعيد المرحلة الأخيرة، يعني إنما المرحلة اللي قبل كده يقول لك إحنا أصدر نسيطر على النفط. هو أشار إليه في إن في 7 دول عايزين نحتلهم ثرواتهم وكده. الحكاية هنا في في في المنطقة بتاعتنا الدول اللي هي مانعة بمعنى عندها القوة اللي تقدر ان هي تقف وتتصدى لأمريكا وتتصدى لليهود في مخططاتهم مصر والسعودية فقط بس. بقية الدول صحيح مع احترامنا لمكانتها لكن ضعيف، عوامل مساعدة ما هيش الأصل، فلوس مثلا او لا يعني يكون مثلا اما البعد المسافه او لضعف المساحه وقله العدد. يعني مثلا الامارات مجموعه جزر، ما تتكلم على الكويت قطعه البحرين. صغيره البحرين، قطر طبعا هي اس الخيانه كله. فهو بيمزق لك كل الدول اللي ممكن تتقوى بها السعودية مثلا، فيضربوا العراق من فوق وضربوا اليمن من تحت وسوريا وضربوا لبنان وضربوا مثلا الأماكن دي كلها، ومصر يعملوا القلق ده في سيناء وفي ليبيا وفي السودان من تحت على أساس إن هو ينزل البلد. فطبعا المخطط ده مخطط إبليسي شيطاني، ناس أصحاب دنيا بيقتلوا. يعني أنت حضرتك عاوز تقول إن اللي حصل في سيناء ده جزء من المخطط ده؟ لا، جزء لما شافوا مصر إن هتنهض زي ما قال المشير السيسي بالظبط رئيس البلد ربنا يحفظه، الكلام اللي قاله يدل على فهم دقيق جدا جدا. لما شافوا مصر إنها ممكن تقف وتعمل قوة ضاربة من خلال اقتصادها من خلال جيشها، فاللي بيسعى إلى تدمير الجيش المصري دلوقتي الخونة بتوع الإخوان وسيلة، لكن اللي بيخطط وبيتابع بالرصد بالأقمار الاصطناعية إسرائيل وأمريكا والدعم المادي وال... أنا بتكلم دلوقتي اللي خطط عشان يعمل العملية اللي حصلت في سيناء دي، ده قاعد على شاشة تلفزيون متصل بالقمر الصناعي بتصور كل حركة جندي ماشي في الكمين ده المستهدف، وكل واحد من الإرهابيين اللي موجودين بتوع الإخوان معاه تليفون اللي هو السرية وبتوع معاه تليفون. فبتاع القمر الصناعي اللي قاعد في إسرائيل بيتصل بالراجل اللي هو الإخواني ده وبيقول له اضرب دلوقتي هيجي كذا خلي بالك استعدوا للضرب. ده تخطيط دول ما ينفعش فيها جماعات كده من نفسه، يعني دولة عندها قوة تجسس رهيبة جدا جدا بتعمل الكلام ده، وبعدين كمية الأسلحة كمان المستخدمة في الحادث ده دي دخلت أيام مرسي، من أيام مرسي ومرسي بيخزن في السلاح، لكن أنا بتكلم على أساس إن في ناس بيخططوا ل انتشار مثل هذه العمليات دلوقتي من خلال مساعدة هذه الدول. يعني إسرائيل وأمريكا هتظل تخطط في تكرار هذا الحادث زي ما هي كانت بتعمل دلوقتي أو كانت بتعمل ولا زالت تعمل في العراق، لأن العراق ما فيش يوم عدى من غير تفجير. التفجير ده جاي بعلم أمريكي إيراني القصد منه إضعاف دولة عربية زي العراق. صحيح. مسألة داعش، داعش بقى حاجة غريبة قوي اللي بيحصل في داعش دي، لعبة غريبة وقذرة. يعني أنا ضحكك على حاجة عجيبة جدا جدا، أنا بقرأ من كم يوم لقيت إيه تكلمة الحرب حتى الآن على داعش قرابة 500 مليار دولار، 400 وشوية كده أو 480 أو حاجة زي كده، يعني 500 مليار دولار، 500 مليار دولار الحرب العالميه. لا ده ايه شويه الصواريخ ضربوهم كده. عدد اللي مات من داعش كام؟ ما يكملش 500 يعني. يبقى الفرد من داعش عشان يموتوه بمليار دولار. بمليار دولار ده كلام تحكوا على مين؟ صحيح، فرد داعش يتكلف مليار دولار عشان تموتوه؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ ده لو واحد ادى 1000 دولار يموت نفسه خلاص. عايز اقول لحضرتك حاجه، عايز اقول لحضرتك حاجه، انت طبعا الربط ضربت دقيق جدا ومهم جدا. يعني السيناريو الاولاني ان مصر تكون العراق او ليبيا او سوريا، فشل هذا المخطط. فشل. فهم شايفين مصر فعلا. انا عاوز من المدخل ده اقول اللي بعض اخواننا وابائنا وامهاتنا في البيوت اللي طبعا بيبكوا على المشاهد، طبعا واحنا كلنا متالمين بالمشاهد دي، ان في بيوت كتير جدا الحزن كثيره دلوقتي. لكن اقول لهم البديل كان ايه؟ البديل كان ان مصر تكون العراق او سوريا. ما سبحان الله يا ابو محمد، بالامس العدد كان كبير، 30 و25، يعني قرابه 55 بين قتيل وايه ومصاب، وكلهم من اولادنا، لان اللي في الجيش اخويا ولاد في ذنب وابني وكده. فلكن انا ببص لايه للمنظر، لو فرض ان كان نجح مخطط الاخوان في استمرار في الحكم واسقاط الدولة المصرية، ايه اللي كان هيكون؟ اولا من ناحية القتل هيتجاوز مليون او 2 مليون. صحيح. الحاجة التانية كمان المشردين من مصر بسبب الحرب ممكن اضعاف مضاعف. طب هنروح فين؟ مهريبه نفس المشكله. نفس الكلام. هنروح فين؟ يعني احنا لو فرضت حرب نروح فين احنا؟ فده نفس الوضع بالضبط اللي بيحصل في سوريا وبيحصل في العراق. واللي حصل ده يعتبر يعني هو صحيح مؤثر ومزلزل بس ده بيدينا فاتورة أقل, بيدينا كشف لحقيقة هؤلاء الخوان. واحنا هنركز الامور واضحين وضوح الشمس. طب قبل ما تركز بعد ذلك انت بدأت تركز ان شاء الله يعني. ربنا ربنا يذكر شفيك يا رب وبارك فيك. انا حضرتك قلت في سنة الكلام دلوقتي لما اتكلمت عن الدعم, حضرتك قلت الدعم اللوجستي اللي هو المعلوماتي وكذا عن طريق الاقمار الصناعية وشغل امريكا واسرائيل, فكلمت حضرتك عن الاسلحة وان اسلحة متطورة واسلحة ثقيلة, فقلت لي ان الاسلحه دي كانه جاب مسلم بيها يعني. انه الاسلحه دي دخلت عن طريق في احد السنه الكبيسه بتاعه مرسي. طيب السؤال, اذا كان كميه الاسلحه وكميه التكفيريين والجماعات المنحرفه والميليشيات اللي صنعها مرسي في سيناء في سنه واحده, ماذا لو ان مرسي استمر اكثر من هذا السنه؟ يا دكتور محمد شوف, الاسلحه اللي دخلت ايام مرسي وكانت على يد الشيخ محمد حسان. على يد مين تاني؟ الشيخ حسان. الشيخ حسان ومشايخ الفتنة اللي هم كان لسانهم طويل لما يصاب في ربعة, مع ان بتوع ربعة اللي كانوا خوارج, وكان بيقول على السيسي يا قاتل والدماء وسفك الدماء. طب الدماء دي اللي حصلت سمعت واحد منهم بيتكلم عنها يا دكتور محمد؟ لا لا, اولا عشان ما يبقاش في اتهامات, اولا وثيقه, خلينا نشوف الملف ده. دي الكلام ده يوم 21 نوفمبر 2013, وثيقه تكشف تحالف حسان مع قطر لانشاء جيش اسلامي اللي هو في سيناء, اللي هو ده اللي ضرب الجنود امبارح. شوف بقى سي اهو, طبعا الوثيقه دي في موقع البوابه نيوز يعني مسؤولين عليهم, يعني هو يقدر في الوقت محمد كان يقدر ينفيها او يقول انا بريء من الكلام ده. وكمان علامات البراءه بتبان من ايه؟ من المصارعه, بيبقى محروق على بلده, محروق على ناسه لما حد سمعهم صوت. احنا شفناه محروق على التراب وبيقول للسيسي يا قاتل وبيدعي عليه ويقول له مش هتشوف خير لا انت ولا عيالك ولا مراتك والكلام ده كله زعدان. اشمعنى قلبك ما اتحرقش على 30 واحد من ابناء المسلمين ولا على بتوع كرداسه وغيرهم غيرهم؟ غير كده فين بقيه المشايخ اللي هنعرضهم صوره صوره؟ انتوا فين؟ لان دول هم دول المتامرين. هو انا كتبنا الكلام ده لان المسؤول عن الكلام ده مشايخ طار. الناس دي فقرهم مش موجود عند بتوع الاخوان. مش بتوع الاخوان يعني, بتوع الاخوان دي وسيله اداه. طار الناس دي موجود عند المشايخ دول. شوف يا شيخ, هقول لك ده تقول وانا بحرض علينا. انا مش بحرض, انا بقول الواقع. لان انا لو لقيت واحد قلبه محروق هو هتلاقيه مش ساكت بيتكلم. الدكتور ده البعض اللي يشمت في الله موت الناس دي, هتلاقي كل لحظه بيطلع ملف على النت والقناه كلها هتشيره. لكن هم متامرين. بص يا سيدي, البابا نيوز حصل على وثيقه تكشف عن قيام الشيخ اقرا كده محمد. الشيخ محمد حسان بالاتفاق مع حماس وقطر لتأسيس جيش يسمى بالجيش الوطني الإسلامي والتي ستقوم قطر بتمويله. كشف العقيد صبر ياسين, على فكرة قبل ما كلم الكلمة دي قبل الحادث ده بيوم واحد فقط, ضبط أحد السيناويين وهو بيسحب من البنك مبلغ حوالي 2 مليون وكذا جاي من قطر. ولعله الإشارة اللي أشار إليها الفريق المؤشر السياسي النهاردة مش كان النهاردة إن في دول داعمة لهذه الأحداث, إن في ناس بتمول فلوس. قطر وسيلة يعني اللي هيدفع الفلوس كلها أمريكا وإسرائيل. أيوة, ما بس قطر ممكن تدفع عن طريق تركيا وقطر. صحيح, خبرك نعم. كشف العقيد صبر ياسين رئيس النادي المصري للمحاربين القدماء بباريس وجنيف وميلانو, يعني في باريس وفي أمريكا وفي إيطاليا, عن وثيقة عبارة عن رسالة بتاريخ 5 ديسمبر عام 2012 من أمين عام حزب الأصالة التونسي الدكتور مولدي علي المجاهد الى الدكتور عادل عبد المقصود عفيف اللي بتاع حزب الأصالة, رئيس حزب الأصالة السلفي المصري, والذي اعرب فيها مولدي عن سعادته بزيارة الشيخ محمد حسان الى تونس التي كانت تعقب زيارته الى غزة. طب وراح يعمل ايه؟ راح غزة نسق مع بتوع حماس وراح تونس عشان ينسق مع بتوع ايه تونس. مع اخوان تونس هنا. الكلام ده كله على اساس الاتفاق على انشاء, والتي قام من خلاله حسان اتفاق مع حماس بغزة عن الوحدة والالتحام، على الوحدة والالتحام، وعمل مشروع إسلام واحد يجمع أحزاب النهضة والأصالة والنور والإخوة. ده كان معنى محمد بقى بيتكلم على إيه؟ المشروع الإسلامي، يلم الجماعات الحزبية والبدعية والتكفيرية كلها تحت إيه؟ بوتقة واحدة من بوتقات محمد حسان، عن طريق إنشاء جيش يسمى بالجيش الوطني الإسلامي، وستقوم قطر بتمويل هذا الجيش ودعمه عن طريق تأسيسها صندوقا لدعم هذا المشروع، وقد قامت بتخصيص 500 مليون دولار كدفعة أولى للبدء والتجهيز لهذا الجيش. طب دلوقتي ال 500 مليون دولار، الأسلحة اللي دخلت سيناء وما زال بعضها مخفي، الجيش طبعا جاب كميات مهولة وعصر عليها وكشفها، لكن المخفي الأسلحة الحديثة اللي دخلت أكبر. أحدث ما يمكن موجود لسه في سيناء. اللي في هنا حاجة دكتور عايز بس برضو نتكلم عنها في عجالة، يعني في الجزئية دي، إن بعض الناس يقول لك غلط، هو الجيش مش قادر على الشوط الإرهابي في سيناء، المشكلة دول داخل كتلة سكنية. يا دكتور محمد مش حكاية كتلة سكنية، أنت دلوقتي بتحارب دول. أنا قصدي إن موجودين في سيناء حاليا، اللي موجودين في سيناء حاليا من اللي متخفيين. يعني عايز اقول لك الحاجة يا دكتور محمد، العملية زي ما انا قلت قبل كده بس محدش منتبه، انا لما ذكرت الكلام ده هو لاخواننا ووجهنا الرسالة للامن الوطني والناس المسؤولين هناك، تعاملوا مع الاخوان المسلمين على انها دولة، محدش فاهم الرسالة، تعاملوا مع الاخوان على انها دولة، رئيسها هنا في مصر خيرت الشاطر، المرشد رئيس كل الدول الثمانين دولة اللي موجودين، فالوقت رأس الدولة أركان الحرب اللي بيحرك الناس دي كلها خارج الشاطر، شوفوا مين اللي تابع خارج الشاطر، شوفوا البلتابي، شوفوا صفوة حجازي، شوفوا الناس دي اللي موجودين جوه السجن، دي أركان حرب بيوجه بإشارة بكلمة ببتاع، كل هم دول المسؤولين المفروض أصلا، طالما الناس دي ثبتت إدانتهم وأخذوا أحكام بالإعدام انتوا سايبينهم ليه؟ ودي برضو الحاجات اللي عاملة دول يعني أركان حرب دولة، دولة خفية اسمها دولة الإخوان المسلمين، كانت هي بقت ظاهرة لما مسكت مصر وكان الكلام ده واضح والجيش يعرف كيف، أمريكا اللي حمياها، أنا بقول لك أمريكا دلوقتي هي اللي حمياهم وبتعرقل موضوع القصص منهم، القصص منهم، حبارة ده اللي كان موجود، طب حبارة دلوقتي ودين وبوز الأرض يطلعوني هناك الناس، طيب ده من سبب ليه؟ صحيح. المفروض ان تاخذ القصاص منه مباشرة ويتصور، لان ربنا لما قال ولكم في القصاص حياة يقول الالباب قال وليشهد احزابهم على اساس ان انا اشوفه بالذبح، كن رابع للناس، اشوفه بتقتل عشان يبقى رابع لغيره، صحيح، فانا لما اعدمه في السير كمان ابطل ايه من كده، فين عامل الرابع ده قتل يبقى يقتل، واللي قتل اولياء الدم يكونوا حاضرين في قتله يشوفوه وبيقتل عشان يشفي غليلهم، وإلا تبقى فوضى، أخذ بالك إزاي، ولذلك إحنا بنقول الوقت ما عادش ينفع إن إحنا نعمل خاطر لا للأمريكان ولا تحول الإنسان ولا الإسرائيل ولا، لأن دول أعداء، فأنا خليني صريح، أنتوا عدو لنا، عايزين تعملوا فينا إيه؟ كان ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا لما سألوه عن تعامل الجيش البريطاني أو الشرطة البريطانية بقصف على المتظاهرين، قال كلمة مشهورة، إذا كانت المسألة تتعلق بالأمن القومي لبريطانيا فلا تحدثوني عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان إيه اللي تضيع بلد؟ ما أنا أقول لك دلوقتي القضية دلوقتي إحنا بنقول يا أخوانا صحيح السياسة لها نظام، وأنتوا بتقولوا السياسة على أساس ناخد الأمر ونمشي، بس في حاجة أكبر من السياسة، ثقتنا في الله عز وجل وقوة اعتمادنا على الله، لأن أمريكا صحيح عندها قوة، لكن ما تنساش أن فيه معادلة أوباما ما بحسبهاش، اللي هي عندنا احنا متمثلة في قول الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، فربنا من فوق العرش، الدنيا في إيده مش في إيد أوباما، صحيح، فأنا لما أتعزز بقوة الله وقول يا الله اكفنا شر الأمريكان وشر اليهود، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحرك الأرض من تحت الأمريكان وبعثهم زلزال، لا لا سهلة جدا دي، في أمور كتيرة جدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، هي دي المعادلة اللي هو ما بيحسبهاش الأمريكان، ان احنا نرجو من الله ما لا يرجو. فانا لما اتحرك بناء على ثقتي في ربي وشجعت وقوتي واحسسهم انني اقوى بالله منهم، هم يخافوا. صحيح. هو ايه اللي اربك حسابات امريكا كلها، واوباما هو اللي بقى يطلب لقاء المشير السيسي، لان المشير السيسي وقف كده وما كانش برد على التلفونات ولا بيستجيب، وحسوا ان مفيش حل بالنسبه لمصر هنا يتفاهم مع ازاي غير ان هم ايه يعملون بالسياسه، فهيرجع زبود ديل الكلب ما بتعدلش. الامريكان وديلهم هم واليهود مساله التخطيط لضرب الايه المسلمين. طيب بعد اذنك اخذ اتصال بس يعني عشان كده شويه بس شويه شيء الاول اخذ اتصال. اتفضل معانا ابو داوود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله السلام يا شيخ، نسال الله العظيم رب العالمين صوابين ونشفيك. الله يبارك فيك يا ابا داوود. الله يحفظك. والله يا شيخ افتقدناك في اليومين اللي فاتوا، وسامع على حضورك صايم من حضورك وعافي شوي، فنسال الله المختلف ان يبارك فيك ونشفيك. نسال الله ان يشفينا ويشفي كل مريض من مرضى المسلمين، وخصوصا اللي عندهم فيروس السي زي حالتي. الله بخير يا شيخ، نبارك فيك ونجعله رفعه من مرضك قدر. الله يكرمك. تحياتنا للاستاذ الفاضل الدكتور محمد ورزقه جميعا. الله يجزيك خير يا اخوي. والله يا شيخنا انت ما تركت شيء اريد ان اقوله الا وذكرته في هذه الدقائق الماضيات، جزاك الله خيرا. الله يحفظك. انا منذ هذا الحادث ويعلم الله جل وعلا ما نحن فيه من هم وغم، واجتمع علينا هم الغربه وهم اخواننا اللي يقتلوا ويذبحوا، ولما نرى هذه الاشلاء وهذه المنار سبحان الله يعني والله تنخلع القلوب من امتي، ولا نرى علمائنا ومشايخنا او اللي كانوا مشايخنا زمان وعلمائنا، لا نرى واحد منهم يتكلم وتابع قنواتهم الان من امس الى الان، عشان هذه فقط كلمه ولو لمده خمس او عشر دقائق لواحد منهم يستنكر هذا الشيء، والله ما اجد ابدا. حسب الله ربك. جزاك الله خيرا، انت كرمت ان هم الى الان لم يتكلموا. وكيل صدق. لكن انا ابشر فضلتك وابشر الاخوه المستمعين جميعا بان محمد حسان وفى وكفى وادى اللي عليه ان شاء الله يعني، وكلف نفسه امبارح 400 وعرف حتى على الشريط الاسود وليست على الشريط الاصفر، يستنكر فيها ويقول بعض الكلمات والله لو فضلتك ترى فيها ان ثلاثه ارباع كلامه يدينه، ويثبت ان هذا الرجل فعلا هو السبب في كل انه هو راضي عن اللي بيحصل. وانا اقول لهم اقسم بالله العظيم يا شيخنا لو ان اخويا وكلهم اخواننا لو ان اخويا واحد من اللي قتلوا هؤلاء، اقسم بالله العظيم اول ما احاكم احاكم هؤلاء المشايخ، والله العظيم احاكمهم هم اولا، هم بفتاويهم وكلامهم وتحريصهم من الناس. انا اقول لهم احنا في يوم من الايام كنا عساكر في الجيش نخدم بلدنا ونخدم وطننا بكامل رضانا، عالم فيه من اخطاء وفيه من سلبيات وفيه ما فيه ما الله به عليم، لكن يبقى ليش مصر في الاخر جيش عظيم وسيحمل بلد رغم انه تاهلات، راح يعمل جيش وطني، راح يعمل جيش اسلامي، احنا جيشنا هو الجيش الاسلامي وجيشنا هو الجيش الوطني، وهو اللي هيحمي مصر وهيحمي الاسلام وهيحميه ان تاب ورجعوا الى الله، وهيحمي العالم كله ان شاء الله رب العالمين. فهؤلاء والله العظيم يجب ان يحاكموا جميعا، ولا كلمه الى الان. ما هي قيمه هؤلاء العساكر اللي قتلوا؟ انا اقول لهم ربما يكون هؤلاء الذين قتلوا فيهم من يحبكم وفيهم من يستمع اليكم. انا اعرف زملائي كانوا معايا في الدراسه يعملون في جهاز امن الدوله سابقا، كانوا مكلفين بعضهم بالشيخ الحوين وبعضهم بحسان وبعضهم بالعدو، والله كانوا يحبوهم جدا يحبوهم جدا، ومستحيل يكتب فيهم كلمه كاذبه ابدا. تكون اخرتنا احنا قيمتنا دي عندكم حتى كلمه شيخنا مجرد استنكار لا يوجد. فجزاك الله خيرا يا شيخنا اني فضلت اتكلمت. عايز اقول لك عليه الاستنكار. الله يحفظك يا ابو داود. عايز اقول لك يا ابو داود انت كنت تتذكر كل واحد منهم وهو لسانه طوله مترين او ثلاثه عندما كان يتحدث عن الدماء اللي بتسفك في رابعه على حسب زعمهم. الان دماء المصريين والمسلمين اللي بيقتلوا في سيناء ما فيش ولا كلمه كانها ليست دماء. لان الدماء خارج رابعه، لكن لو كانت داخل رابعه كان سيكون لها قيمه. اي نعم. اما هي خارج رابعه. جزاك الله خير يا ابو داود. وياكم الله يحفظكم يا شيخنا ويبارك فيكم ويجزاكم الله خير. الله يخليك. الله يخليك. احنا عايزين نعرض الوثيقه دي. انا عايز اقول لك حاجه، هو لفت نظري ليها دلوقتي، هو لما بيقول جيش اسلامي ده معناها انه بكفر جيش مسلم. كلهم على نفس الفكر التكفيري. آه. ما بقول لك جماعه الاخوان ترى أو دولة الإخوان الخفية إن الجيش المصري كله كافر وإن الدولة كلها كافر تمام. وإن الإسلام بيتمثل في هؤلاء وفي من وافقهم من هؤلاء المشايخ تمام. شوف بقى هنا الجرأة في إن واحد زي حسان اللي خدع الناس والتف حوله الناس بالخداع والزور والبهتان إن يسعى إلى تأسيس جيش بمعنى الكلمة بقول جيش الوثيقة بتقول إن هو جيش علشان يقتل الجيش المصري اللي موجود في سيناء ده كان في عهد مرسي والكلام ده اهو الوثيقه هنا واخد انا مش جايب حاجه من عندك اصل الناس بتقول لك ايه انت انا بقول لك الوثيقه اهي الوثيقه قدامك حزب الاصال اقرا يا دكتور محمد طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ناس مؤمنين خالص يا مؤمن جدا نعم. يعني يقتل بسم الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه اخونا مجاهد فضيله اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي حفظه الله رئيس الحزب الأصالة السلفي المصري سعدنا وبوركنا بالزيارة المباركة لفضيلة شيخنا الجليل وإمامنا المبجل الداعي الحبيب محمد حسان الفاضل فاضل إيه بتاعي جزاه فاضل أكثر من كده مصير يعني أنا عزيزي اللي كان بينسق بين التحالفات بتاع الإخوان وحزب النور وحماس وكل كان محمد حسان يعني المنسق لإنشاء جيش والوقوف ضد الجيش المصري وقتل الجيش المصري كان محمد حسان بنص الوثيقة هو المنسق بتاعهم جزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورضي عنه وأرضاه تسلم وأننا ونحن نعيش في أجواء هذه الزيارة المباركة التي واكبت زيارتنا إلى أرض غزة الصامدة وميدان العزة والكرامة والشرف والجهاد هذه الزيارة الميمونة التي أسسنا فيها مع إخوان المجاهدين ميثاق الخوارج بتوع حماس ميثاق العزة والشرف اللي هم الخوارج التكفيريين بتوع حماس اللي هناك اللي قتلوا الشعب المصري وهم على فكرة هتلاقي لهم دور برضو في هذه المؤامرة اللي عملوها على هو الأسلحة جاية من طريقهم ما هو عن طريقهم هم اللي سلموا الأسلحة دي نعم صحيح والشرف هذا الميثاق الطاهر الذي كتبناه بدماء ذكية وطاهرة ومتوضئة والذي يقضي بإذن الله على الوحدة والتوحد والالتحام في الجسد والفكر والهدف وأسسنا على مشروعنا الإسلامي الموحد الذي يجعل الكل في واحد فلا للمسمات كالنهضة والأصالة والنور والإخوان كلنا مسلمون وكلنا مستهدفون يعني دول بس مسلمين النهضة والإخوان والنور بس بعيد بقى الجيش المصري كله عشان أقول لك دول كلهم قطبيون على منهج حسن البنا في التكفير أضرب وزهر خلي بالك وما تنساش حزب النور صحيح حزب النور وقت بيتكلم بمنطق الإدانة لكن هو بيتكلم على أساس إن دي مرحلة ووقت إنما فكر ياسر برهامي هو فكر محمد حسان ما يفرقش عن حاجة هو قطبي ياسر هو قطبي متربي على مواد شرقي وإحنا بنقول لهم واسمعوا الكلام وهي كلمة ناصح وإن شاء الله عز وجل هيجي يوم تقولوا صدق رضوان يلا فبيقول أسسنا على واحد وتوحد القلوب العودة لحلاوة الإيمان ومن البنيان وحب الإيمان وسعدنا وسعدني أن أبارك لفضيلتكم أعلن عن مباركة إمامنا المبجل وحبيبنا لكل وحبيبنا لكل مباركة إمامنا المبجل وحبيبنا لكل ما تم الاتفاق عليه مع الإخوة المجاهدين في غزة والذي كان من أهمها والبدء فورا في تدهين جيش فورا من سنة كما بتاريخ 5 ديسمبر 2012 يبقى إذن كل حاجة كانت معدة والفلوس بدأ التنفيذ ووصلت التمويل 500 مليون دولار الكلام ده كله واشتروا بها أسلحة وتخزنت في سيناء من سنة 2012 يعني ده بعد ما مرسي وصل حكم 5 شهور وحوالي 5 مليون يعني كل حاجة سلطت وظبطت في سيناء ساعة ما كان البلتاجي بيقول لن يتوقف ما يحدث في سيناء إلا بعد عودة مرسي يا دكتور سنة واحدة دي كانت يعني ده من لطف ربنا بينا إنها سنة واحدة لا شهر ولا شهرين كفاية لا أنا قصدي سنة واحدة ادخلي الأسئلة بقول لك ما أنت بتقول إيه أنا بقول لطف ربنا إنها كانت حكم لكل سنة لا شك ربنا سبحانه وتعالى أنقذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مؤامرة كان طبعا خلي بالك دلوقتي كان الإخوان لو فرض إن هم كانوا سيطروا على البلاد الشعب المصري ما كانش هيسكت حرب أهلية هتحصل حرب أهلية مطحنة هم ده اللي كان بيخطط لهم مين الأمريكان إن يحصل مطحنة زي العراق زي اليمن زي بقية البلدان اللي فيها الفتن كلها فلما الجيش هو اللي تصدى ووقف مع الشعب رجعت هيبة الجيش وهيبة الشعب وهيبة الشرطة والناس دي كلها ما بيجيش الا مسائل الغادر، لان هم ما بيقابلوش في حرب شريفه، حرب قذره، حرب قذره، هم طول عمرهم كده كده قذاره. من اول طلقه اطلقت في صدر القراشي خلي بالك لعند النهارده كله حروب قذره زي نظام داعش كده. فشوف بقى بيقول ايه، بيقول ودعم بس ركز في دي يا استاذ محمد، والذي كان من هو البدء فورا في تجهيز الجيش الوطني الاسلامي وتدريبه وتعزيز قدراته القتاليه ودعمه بكل ما يحتاجه من معدات وعتاد واسلحه حديثه وفتاكه. فتاكه لمين؟ انا عايز اخد مني اللي مساله ان تكون اسلحه حديثه وفتاكه. أسلحة حديثة اللي انضرب امبارح أسلحة غير عادية أول مرة تستخدم. الحاجة الثانية بتوجيهات من الخونة اللي هم ادوهم المعلومات دي، لأن أمريكا قواعدها موجودة في قطر وأقمارها الاصطناعية اللي بتحدد الحاجات دي كلها بتليفونات سورية قطر بتبعتها زي الرز، كل واحد ماسك تليفون من الجماعة الإرهابيين دول وبيتصل بالقمر الصناعي مع الرجل اللي هو بيصور ايه اللي بيحصل في الشارع. هو بيصور لك اذا كان هم بيقولوا دلوقتي ان اقمارنا الاصطناعيه بتصور النمله، الاقمار الاصطناعيه بتاع امريكا هي بتصور النمله، وكانوا بيحجوا المعلومات دي عن مين؟ عن مصر وعن جيش مصر، الخونه بتوع قطر وامريكا كلهم يحجبوا عن مصر. وده اللي خلى المشير السيسي يروح يجيب قمر من روسيا عشان يحافظ على حدودنا. بس التقنيه اللي معموله مش زي التقنيه اللي هي الامريكيه اللي موجوده في او التقنيه الاسرائيليه اللي موجوده في الاقمار الصناعيه بتاعتهم. فاللي عمل الحركه دي وهتتكرر، يعني انا متوقع ان هم هيكرروا من دي كتير، انه بيجوا في وسط الميادين في وسط الاشياء ديت ويعملوا حركات من عادي عشان يقول لك ان مصر غير مستقره، ان مصر غير مستقره، او زي ما ان الجيش عاجز عن حمايه. الرئيس السيسي النهارده قال ان هم قالوا انتوا عايزين تقفوا وتعملوا دوله تاني، مصر عايزه تقف على رجليها وتقعد تعمل دوله تاني. لا لا لا، الكلام ده مستحيل عندهم، خد بالك ازاي. فهي القضيه دلوقتي لا بقى احنا ما نسكتش، احنا دلوقتي نشوف مين اللي ورا الكلام ده من ائمه الضلال. ائمه الضلال المفروض ان احنا نقف لهم بقى، ان الشعب كله يتكاتف فيما بينه اولا للدلاله على هؤلاء، لان اول حاجه التعاون مع الجيش ومع الشرطه. انا لو شفت واحد شكيت بس ان هو تبع هؤلاء يبقى المفروض ان انا ابلغ عنه، ما اسكتش، ده شرعي ودين وواجب، وانا بقولها بملء الفم. صحيح، ايه المشكله في كده؟ ده خارجي، انا بقولها بملء الفم. دول خونه، هؤلاء أعداء لله وأعداء للرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا هنجيب لكم دلوقتي واحد واحد علشان بس في حاجة هنا دلوقتي غريبة. هي إيه؟ في الناس دي لما كان في رابعة، كانت أنت لو شفت مثلا واحد زي اللي اسمه بسيط حرفوش من حرفيش محمد حسن اسمه علاء سعيد، ده صبي كان زوره قد كده، الدماء والدماء ويعرف على الدماء بدي حسن أحسن بقى لك. الدماء بتوع الناس اللي كانوا في رابعة اللي هم خوارج ومعتدين واستولوا على الميادين والشوارع وعسكروا فيها وآذوا الناس، دول دماءهم معصومة ودماء الناس اللي ماتت دي الصغور والحدود، بيحمي الصغور والحدود، مفيش كلمة واحدة عليهم تدين من فعل ذلك وتتكلم وكلين سد الحرك كلهم مكتومين ومكبوسين. بقول كما يسعدني رضي يسعدني. شفت بقى معدات وعتاد وأسلحة حديثة فتاك من أن أبارك لفضلاتكم عن موافقة الحكومة القطرية اللي هي العميلة الخاينة بتأسيس صندوق دائم لدعم هذا المشروع الإسلامي العظيم، وقد قامت بالفعل بتخصيص مبلغ 500 مليون يعني دولار. يعني دفعت من سنة 2012 5 ديسمبر 2012، يعني بقى لها سنة ونص بقى كدفعة أولى للبدء فورا في التجهيز لمشروع عظيم. يبقى إذا المفروض يتحكم فيها حسان ويتحكم فيها ولذلك أنا بعد إذنك، يعني إحنا بنقول النائب العام وإحنا نعرف إنه راجل وطني لابد أن تحقق في مثل هذا الكلام، يا اما ان يكون هذا الكلام يعني مدسوس على حسان والذين معه، اما يكون كلام صحيح ولا بد ان يحاسب على هذا الكلام. تعال بقى يا دكتور محمد، انا بقى اللي انا بستغرب فيه من امبارح لغايه دلوقتي وانا مش قادر اتصور ازاي المشايخ ان المشايخ طب انا بس اذنك ملف المشايخ خير بعد الفاصل مش مشكلة. لأن المخرج عمال يعني كل شوية فاصل فاصل، معلش هناخد فاصل عشان تشرب كوباية الشاي ولا حاجة وتروق كده. الله المستعان، ربنا يبارك فيك. فاصل ونعود مشاة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى أرحب مجددا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني المشرف العام على قناة البصيرة. مرحبا فضيلة الدكتور محمد. يعني أسأل الله أن تكتب هذه الدقائق في ميزان حسناتكم، وأن يعني يرفع عنك الغم إن شاء الله. قبل فاضل الفصل فضيلة الدكتور كنا بنتكلم عن اسمح لي سميها خيانة هؤلاء الدعاة أو المشاهير للأمة، في أنهم يعني شحنوا الشباب في الصدام مع الدولة والحزبية والديمقراطية وكذا، وعندما بدأت الحرب تستعر ويسقط أشرف الشباب في الذين يقومون بحماية صغورنا في الجيش والشرطة، لم نسمع لواحد منهم كلمة، حتى مجرد حتى العزاء اللي بيقدم بارد زيه. يعني أنا عايز أقول لك الحاجة، لو فرضنا أن حصل العكس، لكن زمانهم بيقولوا زي النسوان كل طبعا ده الكلام اللي حصل في رابعة كلهم حيتكلموا وولولوا. أنا بتكلم، أنا عايز أجيب لك صور هؤلاء عشان أقول لك لو إن هم كانوا وقفوا مع بلدهم كانش حصل كده. وقفوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، والتفوا حول بلدهم، والكل اتكلم والكل قال كلمة. كنت هتشوف الشباب ده دلوقتي عامل القلق ده في الجامعات، ولا بيساهم في التفجيرات تحت مسمى اللي بيجاهد في سبيل الله عشان يقتل إخوان. يعني دي الوثيقة اللي احنا شفناها، خلينا الوثيقة اللي هي مسؤول عنها محمد حسان مسؤولية كاملة. تمام، هو هو هو حلقة الوصل. فين الرجل ده؟ أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ مع أنه له قناة يقدر يتكلم فيها، يتكلمه قناته زي قناتنا، يقدر يطلع يتكلم فيها ويقول كلمة الحق فيها ويرد على المخالفين، وله جرير تصدر ويقدر يقول ان اللي حصل ده هو لولا ان هو مدان، وان هو وراء هذه المصائب السوداء وبيباركها من الباطن، او ان شئت قلت راضي او راضي عن المسألة دي. لان هو كان يوم حصل اللي حصل في رابعة هو نزل بنفسه في مصطفى محمود عشان يقول لا دم ليس اولى من دمائكم. طب ودم الشعب المصري دلوقتي ودم المصريين دول مش عندك غالي؟ مش غالي عندك؟ طيب سيبك محمد حسان. لا ده ما سيبش منه، ده المفروض يسأل عن هذه الدماء، اول واحد يسأل عنها. ما هو احنا بنتكلم دلوقتي على اساس الناس بتدور في اتجاه تاني، في حين ان الوجيعة جاية من قبل هؤلاء الدعاة بتوع الفتنة. شوف يا دكتور محمد، بص ده مين؟ ده عمرو خالد. عمرو خالد الكمل المخرج، خليك معايا. عمرو خالد اللي كان بيلم جيوش من الشباب خلفه، اين هو الان؟ ده رئيس حزب مصر. لما لا يخرج على القناة الأولى أو القنوات الفضائية يشجب ويقول إن ده حصل ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، وإن سفك الدماء ده لا يصح؟ ما هو عمرو خالد دي تربية إخوان. أحسنت، دي تربية إخوان متخرج من جامعة ويلز مع إجرام البحيري. إجرام البحيري مع إجرام البحيري عملاء مؤسسة راندا الأمريكية، هم الاثنين كبرتهم مرة. هي راندا دي مؤسسة مش مرة. هو أكيد راندا دي مسمينها على اسم واحدة. أيوه. شوف ده مين ده؟ ده الدكتور عبد الله شاكر رئيس أنصار السنة. ضيع أنصار السنة. أنا بتكلم على دلوقتي يا دكتور عبد الله شاكر، ما أنتش عارف تطلع بيان في مجلة أنصار السنة أو تطلع على الهوى، اطلع على النت استنكر يا رجل هذا الكلام، اتقي الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد اذنك الاستاذ عبد الله شاكر شويه بصر. يا مرحبا فضيله الدكتور ادريس. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. ازيك يا دكتور محمود؟ ازيك يا دكتور محمد؟ مرحبا الحمد لله. الحمد لله والله. طبعا الخبر مؤذن، ولن يكون الخبر الاول ولن يكون الخبر الاخير، لأنه الجيش والشرطة مجتهدين في حفظ الأمن. أنا مش فاهم يعني القضاء في مصر قراراته مايعة، يعني ما جلسة ورا جلسة، لأنه الحكم القانون قانون وضعي. فالآن السيسي الرئيس السيسي حتى يحسم هذه الأمور أرجو منه أن يعمل محكمة مستعجلة شرعية، محكمة شرعية تحكم بكتاب الله. صحيح. السن بالسن والعين بالعين، إنما طالما مدنية ومحامين والمجرمين في السجن ومحمد حسان برا من برا شغال وقاعدين في قطر ناكلين شاربين، حيواصوا في هذا العمل الإجرامي. عملية ما هو إلا أداة، لكن لازم يحاكموا الذين فتنوا، الذين عرضوا كل الشيوخ اللي مثل اسمه محمد حسان وغيره وغيره والموجودين في السجن. ما لم يتم ذلك يا دكتور محمود يا دكتور محمد، ما لم السيسي الرئيس يعمل محكمة شرعية، محكمة شرعية ويحاكم حاكم مستعجلة، القتل والإجرام هذا لن يتوقف يا دكتور. صدقت. ولا زال تهريب الأموال ماشي جاي مضبوط، وعندك حدود مع ليبيا فيها أكثر 1200 ميليشيا، وعندك حدود مع أنفاق مع حماس وفلسطين وذلك كمان المجرمين الآخرين. فلازم يا دكتور محمود تناشر طريق السيسي يعمل محكمة شرعية تحكم بكتاب الله، السن بالسن وتكون في محاكم، وهذول المحاكم لازم يطبق فيهم الشرع، يطبق فيهم الحدود يا دكتور محمود. حد الحرابة. حد الحرابة لأنه ده إجرام، ده مش قضايا عادية. عندما طبعا قلت كلمة محمد حسان خائن، لا هذه ما خيانة، محمد حسان مجرم وغير مجرمين، هذا إجرام. يعني من دول الأرامل والأيتام والأطفال اللي ماتوا أباهم الآن عندهم قتل الشرطي وقتل الجندي كقتل المعزة ولا قتل الفرخة. صحيح صحيح. فلازم يطبق فيهم حد الحرام يا دكتور محمود. صدقت والله يا دكتور. ونسأل الله اللطف بمصر وأهل مصر، والمؤذب أنه الآن أعداء مصر هم مصريين للأسف، ما في أحد من الخارج بيقتل مصري وبيحرض مصري وبيسرق الفلوس مصري وبيدفع المال مصري، كلهم مصريين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاك الله خير. شكرا دكتور محمود. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يحفظك. فضيل الدكتور، بس أنا عايزين بس عشان نبقى واضحة بالنسبة للقضاء وكده، احنا عندنا القضاء الوضعي أو اللي بيحكم البلد فيه ثلاث درجات للتقاضي، يعني القاضي ملوش ذنب، القاضي بيحكم في مرحلة أولى بعد الاستئناف وبعد النقض. طب دلوقتي ما هو يا دكتور محمد الوقت الكلام هم ماشيين بهذه الطريقة تحت مسمى الديمقراطية، مش كده؟ الديمقراطية وأحكام حقوق الإنسان حقوق الإنسان. الوقت إحنا خلاص اتفهمت ديمقراطية الضرب ديت بتجيبنا البلد، ناس بيعدونا. لا احنا ممكن نقول حاجة تانية، احنا ندور على مصلحتنا. لا احنا نقول حاجة تانية، في حاجة عندنا طبعا أي واحد بيضرب واحد عسكري دي اسمها محاكم عسكرية، والمحاكم العسكرية تبقى ناجزة وسريعة. لماذا لا يصدر قرار بأنه كل هذه المحاكم تحول محاكم عسكرية؟ يا دكتور محمد القوانين اللي تخلي رئيس البلد متكتف والقضاء متكتف بلاش منه، ايه لازمتها؟ صحيح. انا دلوقتي عايز احافظ على امن بلد، عايز احافظ على بلدي، فاسن القوانين اللي تحافظ على بلدي. وما تنساش برضو ان وبعدين غير كده كمان ما تنساش بعد اذنك يا محمد، انا عندي شرع يا ربنا واضح. صحيح. يبقى ايه اللي خلينا نروح ادور على حاجه ثانيه؟ عايز اقول ان لو ما تنساش انه يعني سرعه الانتقام او سرعه القصاص من هؤلاء بيشفي صدور اباء وامهات واطفال. ما هو اذا ما كانش في عداله ناجزه، الناس اللي ماتوا اهاليهم واولياء الدم، الوقت احنا بنقول لهم يا جماعه صحيح ان في بلد وفي مؤسسات وفي كذا وكذا وكذا، لكن الشخص له طاقه، في نار بتشتعل في قلب ابنه النهارده، واحده اعز ما يملك النهارده واحده او مجرد ما جالها خبر ابن اخوها ماتت في ماتت ما استحملش الخبر. فانت بتقول لي بالله عليك بقى دلوقتي لو ان الدكتور عبد الله شاكر لا يرى تكفير المجتمع ولا يرى تكفير هؤلاء المسلمين، ألا يستحق هؤلاء كلمة منه تسجل وتزع في القنوات أو تزع على النت في استنكاره وحس الشباب على عدم المشاركة؟ فأنا بجيب الشخصيات البارزة شيوخ الفتنة اللي كانوا أيام مرسي كل لسانهم طويل ويسبقوا قبل ما يتكلم ملكيين قبل الملك. ليه كده؟ مع أن مرسي كان أسوأ ما يمكن فيما مر على مصر. يا ريت ده بعض الإخوان الآن بيقولوا أن مرسي ما كانش هو الحاكم المظبوط، يعني بدأ يتكلموا بلغة الشارع. مين بعده؟ جمال المرق وزير العملة واحد اللي هو رئيس أنصار السنة الأسبق، ودول كلهم كانوا في مجلس الشورى مع محمد حسان مع المتآمرين، مجلس الشورى العلماء، مجلس الشوربة، مجلس الشوربة صحيح شوربة فين دي؟ وليس شوربة فراخ ما يطلعش اتكلم ليه يا دكتور محمد؟ شوربة فراخ بيضة كمان. مش دول الناس اللي هم المفروض يكونوا على مستوى المسؤولية؟ إذا ما كنتش أنتم اللي تقود الناس إلى الحق وتدل الناس على الخير، أنتوا جايين تتكلموا على الدماء لما كانت في رابعة ودلوقتي ما فيش. هم فين مش بيتكلموا ليه؟ مش عارف والله. مين ده بقى؟ ايه ده بتاع الدعوه السلفيه في اسكندريه، ده بتاع الدعوه السلفيه حزب النور، الدعوه الحزبيه في اسكندريه، سعيد عبد العظيم اللي بيتكلم حارس على الاسلام وحارس على المسلمين. فين هو دلوقتي؟ فين احنا بنجيبهم واحد واحد علشان نقول للناس؟ كان له حرب في اسماء للحسنى وكان بيردها. خلي موضوع اسماء الحسنى، انا بتكلم على واحد المفترض فيه ان هذا الحادث اللي هز كل قلب مسلم في مصر وغير مسلم لم يهتز له هؤلاء الشيوخ. ليه؟ أهم كفار؟ ده حتى يا أخي لو حصل الكلام ده في أمريكا الناس بتستنكر. بتستنكر أمريكا استنكرت اللي حصل ضرب البرلمان الكندي، واحد دخل ضرب النار على البرلمان الكندي، الدنيا تقلبت. يعني بستغرب صراحة ليه ده بقى؟ للأسف للأسف. دي اللي كان بيقول في أسوان ولا في أسيوط أمم وعشرات الآلاف والناس واقفة على الأشجار واقفة على السور بسبب إيه؟ مجتمع على العلامة الكبيرة أبو إسحاق الحويني. فينك يا شيخ؟ فينك يا راجل؟ اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح، اتق الله. للأسف ترى هذه دماء تراق ولا تتكلم ببنت شفة. بس يعني أنا صراحة بقول لك الواحد سكوت هؤلاء دكتور ويعقوب وأمثاله بيدي مبرر لبعض الناس، ده قتل شرطة، ده من الشرع مع الجيش. وبعض الشباب المجرم بيتشفى في قتل الجنود والناس اللي كانت على الفيسبوك وسعيد بأن الجنود قتل. ما هو ما سمعش حد من دول بيتكلم، إنه دول مشايخه. هو دلوقتي بيقول ده حرب على الدين. الشيخ اللي كان بيقول حرب على الدين في حرب على الموت. أخبرك إزاي؟ دي حرب على الدين. اتفضل. يعني دول كلهم كانوا كفار؟ كانوا بيحاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى؟ فينك يا شيخ يا أخوه؟ يعني أنت مفروضش إن عندك ابن من الأبناء دخل الجيش ممكن يكون مع هؤلاء؟ قول لي بقى ده كان الوزير اللي بيقول لك أنا مش إخواني. الوزير اللي أخذ مكاتب الأوقاف. اللي أخذ مكاتب الأوقاف. لو كنت انت فعلا صادق وانت راجل فعلا مخلص لدينك ولبلدك وكنت في يوم من الايام وزير في الاوقاف، تسكت دلوقتي ولا تطلع تتكلم وتقول وتحذر من هؤلاء ترك وترى المؤامرة على بلدك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ده محمد يوسف نفس الوقت السكرتير بتاع مجلس الشوربة، مش مجلس الشوربة، كان الهيئة الشرعية للتوافق والإصلاح بتاعت الهيئة. فين ده؟ ده كان كل واحد فيهم لسانه على قناة الناس وعلى الحافظ طوله مترين، دلوقتي اتقص معرفش ليه ما بتكلموش. كلموش ليه؟ وكل يوم كل يوم بيحصل مصايب سودة وما تسمعلوش حس أبدا. ليه؟ مستنين أبو رتب. بتقولوا للناس يلا شاركم في قتل الجيش وفي قتل السلطة، بتقولوا خرموا البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ده محمد اسماعيل المقدم. محمد اسماعيل المقدم بأسيل رئيس الدعوة السلفية في الحزبية في اسكندرية. فين هو بالأحداث؟ فينه ما بطلعش يتكلم ليه؟ ليه فين المحاضرات اللي هي لها انقطع؟ يا أخي سجل كلمة، اطلع قول كلمة الحق للناس. أنا بس عشان أبين لك إن دول كلهم الآن بيتآمروا على بلدنا. عوامل هدم، عوامل هدم الناس اللي هم. ولذلك هو اللقاء دي او الحلقه دي بتحرقهم وتحرق ناس كتير من الشباب اللي كانوا ماشيين وراه. احنا نتمنى ان هو يطلع ويقول انا ضد البشر. انا دلوقتي بقول لك ما سمعتش كلمه. انا امبارح وانا بكتب الكلام وبمل الكتابه ببص لواحد منهم، حد منهم كده يطلع يقول كلمه ولا حاجه. جايز انا غلطان وهم قالوا وانا ما سمعتش، فاللي يطلع منهم يقول يبقى احنا نشتاله على عيننا وعلى راسنا يعني. بس واحد زي كده وله جمهوره وتلاميذه يتحرك على يده امم دلوقتي سكوته معناه رضا، رضا موافقه، روح اعملوا كده. فاللي عايز يعرف مين اللي ورا البلد دي ابحث عن دول، ابحث عن دول، ابحث عن دول. صحيح الحزبيه دي ها فضل الشيخ اللي ده انا بعايزك بس انت بس معلش يا دكتور سيبني وقت. وحيد عبد السلام بالي ده كان المفروض يكون في السجن دلوقتي لان له فيديو منشور على اليوتيوب وانا حاطه في كتاب رابعه نزلته الفيديو نزلته فرغته بيقول انا كنت جاي من عند خيرة الشاطر بيقول لي ان في 100,000 واحد مستنيين على الصخور فده في اعتصام رابعه فده ازاي بنساب عند دلوقتي هذا الذي يحرض على الحرب ده اوقفه من قتل الجيش دلوقتي ده هذا وحيد عبد مشكله بحث اسماء بلاش بلاش منها مش هنجيبها سرقه الاسماء خلاص يا سيدي حتى بس بتكلم يطلع والله العظيم انا بقول لك اهو والله لو طلع كتاب اديله كتاب لو طلع يقول للناس ويحذر الناس من اللي بيحصل للجيش بتاعنا وعساكرنا اللي ماتوا وظباطنا اللي ماتوا ويقف وقفه حق الله عز وجل انا مسامحه في اللي سرقه إيه والله بس يتوب لربنا يتوب لربنا تعرف بعد ما قال الكلام ده على المنصه الناس قالوا ايه؟ ايه الناس بقى اللي الهبد اللي هم حواليه ابعت يا شاطر فقال عاصم عبد المجيد قال عندي زيهم وقال ابعت يا عاصم ولا عاصم بعت ولا الشاطر عارف يبعت ادي المسائل اللي هم كانوا نجوم الفضائيات اتفضل احمد فريد لو إيه اعرف احمد فريد لو اعلم ان ان مرسي سيدخل الشيعة لانتخبته شفيقا لانتخبت شفيقا مش ده احمد ولا شفيقا ولا مرسي نسيت ده راجل الاخوان راجل السر يعني اللي كان عاوز بيتكلم في التاريخ وراجل بقى ايه مؤصل للتاريخ وما التاريخ وما التاريخ الاسود بتاعكم ده تزوير تاريخ شوف, شوف يا دكتور محمد انت دلوقتي ساكت ليه ليك انت زي الموتى سكوت الرضا انا بس عشان اقول ان القنوات الفضائيه ما بتحطش ايدها على الوجع فين صحيح الدف فين صحيح المفروض دول اللي يبقوا محل الكلام يا دكتور ده بتكلموا عن داعش داعش ايه اتكلم قول الاخوان هم اللي فجروا في سيناء اتكلم قول مين اللي صاحب شعار يسقط حكم العسكر فتح على بعض ده غير كده كمان يا طه محمد حتى الان لم يتكلم الازهر في نقد الاخوان ومذهبهم التكفير ولذلك ده ليه ما وقف بس ما نخلص يتكلم على الخوارج لكن ما اتكلمش عن ايه عن الاخوان عن الاخوان ما انا هقول لك ليه يا دكتور بعد كده كمل بس الاسماء طيب ده مازن السرساوي مازن السرساوي فين مازن من اقوال مازن المشهوره المأسورة لو كان خلي بالكم كان اللي انا بقول ايه يا بت لو كان الاسلام هو بشار يسقط الاسلام ده الشيخ المطربش ده مش فاهم بقول ايه لا وغير كده يعني له معنا مازن بوس انت ناسي لسانه طويل في قله ادب بس وده الساد العربي الساد العربي تكفيري فين اين هو الان الذي لا يتكلم الان ولا بقول على هو الذي لا يمكن خاين يعتبر خيل دينه ووطنه وراضي ما حدث وراضي ما حدث شكل ابني وادي ويمضي الهدم والبنا يعود البنا يعود في ادك واسي الغار بقول لي اسلامي لاسلامي ولو في السوق باعوني ازاي يعني دلوقتي احنا عايشين في كفر يا الناس اللي ماتوا دول يا عفاني كلهم كفار وبعدين ده مصيبه احنا ما صدقنا ان البنا مات وده عاوز يرجع تاني لا حول ولا قوه الا بالله كان سيدنا من اللي بيحصل عارف ده بقى اللي كان رئيس الهيئه الشرعيه لحقوق الاسلام فقيه اللي كتب عن الشيعة تفير يا دكتور علي وانا خارج الخدمه رصيده خلص فيش كلمة واحدة تتقي الله عز وجل في بلدك وتتقي الله في أمتك الكل يا دكتور محمد كان طمعان في الخلافة بتاع حسن البنا كل واحد كان منتظر منتظر موقع إن إيه لا حتى من سوء الفهم الفهم التكفيري بتاع حسن البنا إن الأول الإسلام أنتصر إلى الكرسي وبعد ما توصل الكرسي طب الإسلام واحد بيقول لحسن البنا ايه بقول له كيف تصاحب جماعه يبتدعون ويدعون غير الله تبارك وتعالى الا تنكر عليهم فقام قال له ايه يعني هذا ليس وقته الان بعدين يعني قال له فماذا لو ان الله توفاك قبل ان تنكر عليه فقال البنا انا عارف انا هقول لربنا ايه شفت البجاحه يا دكتور ما هو بجح عارف انت اكيد عليهم الله مسؤول عارف هتقول ربنا ايه يعني انت عارف ساعتها تقول ربنا ايه شفت هيقولوا لا الغايه تبرر وسيم كان هيضحك على ربنا ولا ايه فين بقى الداعي الهمام ابو بكر الحنبلي؟ بعد اذنك ناخد تصلي اول بعد فضل. مرحبا شغيل تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور محمد. وعليكم السلام حبيبي، ازي حالك؟ منور قناه الدكتور، وحشتنا والله. الله يحفظك يا شيخ الزبري. فين وفضل الدكتور محمود؟ الف سلام عليك يا سيدنا، لا تطهر ان شاء الله، نسال الله بسم الله الشافي ان شفاك شفاء لا يهاد عفاق من واياك عاجلا غير اجل. الله يبارك فيك شاهدين، الله يكرمك. في البدايه فضل الدكتور، طبعا احنا بنعز ولي امرنا وبنعز الجيش وبنعز انفسنا على فقد شباب من خيره شباب البلد، واللي هم كانوا قائمين ساهرين على حماية البلاد وحماية أراضيها. فقلت الدكتور المشاع عبد الفتاح السيسي اليوم بعد اجتماعي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة واعتماده لخطة الجيش في الأيام القادمة إن شاء الله، صرح وبين أن هناك دول وتمويل خارجي لهذه العملية الخسيسة التي حدثت بالأمس في سيناء، ولا نستبعد ابدا قطر وتركيا وامريكا على راسي صوت الدكتور، لانهم لا يريدون لمصر التقدم ولا ان تسل للامام وخطوه واحده. كل هذا نعرفه، لك انا عايز من صوت الدكتور محمود الان ومعاه الدكتور محمد ربنا يحفظكم يا رب على الطاعه، التحذير يا فضيله الدكتور من حزب الثور وجماعه السلفيه البدعيه في اسكندريه. ياسر برهام يا فضلت الدكتور بيلعب لعبة كبيرة على الدولة، وهو ان يطعم رؤنا الاخوان يحشين، الاخوان بيقتلوا، الاخوان بيعملوا، خلونا احنا نخش مكانهم مجلس الشعب، والاخوان يدخلون تحت راية حزب الزور لإسقاط المشير عبد الفتاح السيسي في شهر 6 القادم. الموضوع كبير يا فضلت الدكتور، المخطط على البلاد كبير، الفلوس اللي بتدفع وبتنفق في هذا المجال كتير. صحيح. وان شاء الله يعني في حلقه مع فضلتك هيبقى فيه اضاحات واشياء اكثر من ذلك بكثير هنتكلم فيها. لكن انا عايز تحذير فضلتك من حزب النور ومن السلفيه المبتدعه الذين لا علاقه لهم بالسلف، ومن دعاه البدع اللي النهارده بيضحكوا على الناس بس احنا بنعز الشعب والجيش والشرطه ودماء الجيش ودماء الشرطة، وهم أصلا بكفرقش الشرطة، صدقت، وهم أصلا بيستريحوا دماء المصريين. صحيح، صدقت. وأنا يعني سعيد إن مجلس الوزراء النهاردة بيدرس قانون، كان فوق الدكتور الإخوان لما مسكوا مجلس الشعب هم وحزب الزور اللي هو النهاردة بيقول أنا بدافع عن البلد، المجلس الشعب اللي بعد الثورة له المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، واللي كانت بتقضي بان اي عمل ارهابي ينفل اصحابه امام القضاء العسكري، فلانهم ارهابيين ولانهم عارفين اللي هيعملوه في البلاد قالوا يلغوا الماده دي، فلغوها. النهارده مجلس الوزراء بعد اجتماعي اقر هذه الماده وبيعدل هذا القانون عشان يرفعها للسيد رئيس الجمهوريه ان شاء الله يوم الاربعاء، وان شاء الله يوافق على هذا القانون، وان شاء الله يتحاسبوا امام القضاء العسكري عشان يبقى فيه سرعه في القضاء وفيه ردع لهؤلاء الخونه لله عز وجل، والخونه لدينهم واوطانهم، والخونه لكل الشعوب العربيه والاسلاميه. صدقت يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ. يا شيخ عزيز ربنا يخليك. انا اسف للي طلبه في الدكتور، لكن انا عايز تحذير من فضلتك واضح. حاضر. من حزب الزور وعلى راسه ياسر برهامي. جزاك الله خير. هذه الآفة التي تنخر في أمة الآن. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. تدار معاك فضل الدكتور، ربنا يثبتكم ويرضى على الحق إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. على فكرة الكلام اللي قاله الشيخ عزيز حضرتك قلته قبل كده في حلقة. بس لا مانع من التأكيد عليه، لأنه فعلا الإخوان لهم 100 وجه يلبسوا أقنعة كثيرة جدا. وياسر برهامي أصلا تربية شاد قطب. شوف. الإخوان هيدخلوا عن طريق السلفيين الحزبيين دول اللي هم اهل البدع دول، وهيدخلوا عن طريق علمانيين يشترونهم كويس جدا، وممكن يكون امثال زي ما قلنا اجرام البحيري ده، ابن البحيري هو نفسه مزروع من الاخوان عشان ايجاد صوره يبرروا بها تكفير الدوله وتعاطف الناس معاهم هم لهم وجوه شتى، سبحان الله. بقول لك الشيطان نفسه ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش يعمل الكلام ده، الشيطان نفسه ما يقدرش يخطط بتخطيطاته. لكن زي بقول لك ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد. عشان كده بقول حسب الوب بيتاجر بالدين. انت عارف يا دكتور محمد احيانا في حاجات ممكن الانسان يسكت فيها، يعني مثلا واحد زي ابو بكر الحنبلي اللي على الشاشه دي ممكن يقول لك والله اصل في تن وما في تن ما نتكلمش في الموضوع ده الان السنه بس. هو طبعا في ولي امر ما اي ف لكن موقف واضح زي الشمس، هو نفسه كان مع من ينعق في مجلس ما يسمى بشورى العلماء تحت مسمى قتل الابرياء في ربعه ومش عارف ايه والكلام اللي صدع دماغنا دي. الان عندك 55 واحد بين جريح بين قتيل وجريح من خيرة الأبناء اللي هم شبابنا اللي هم يجري ابن ابنة. لا جاءت 550 واحد من يوم ما مشي المرسي 550 واحد ما تسمعش كلمة لهم في الإنكار أو التحذير أو محاولة أن يحفظ دماء المصريين. اتخرس ليه؟ اتخرس ليه بوقت الحنبل؟ صحيح. خد يا عم ادي الشيخ نشأة أحمد الرجل المؤدب دي اللي قاعد على منصة رابعة ده. اللي كان قاعد على منصة رابعة. الدكتور عمر عبد العزيز، فين الدكتور عمر عبد العزيز؟ ما هو ده فين الدكتور عمر اللي كان بيصلي في الجمعية الشرعية في المنصورة ولا في الجمعية الشرعية ما اعرفش فين، فيجتمع عليه الالاف ويتكلم على الاسلام والشيعة والبتاع ده، ودلوقتي الرجل لا كانه ميت. ما هو وجود عمر عبد العزيز وامثاله في الجامعات هو اللي بيعمل مصادرات جامعة الازهر، بيديهم ضوء اخضر. ايوه اهلا بقى. ايوه قول لي بقى يا سيدي بقى. انا انت لو حضرتك قلت الازهر وانا بقول الازهر وبعدك باذنك اوجه رساله وزير الاوقاف على اعتباره ان هو اكتر واحد، ده مش تحيز للاوقاف، اكتر رجل في الدوله بيمثل الاسلام الرسمي، يعني اللي اعتبر وظيفه رسميه ضد الاخوان الى حد ما. بس انا عايز اقول ايه يا فضل الدكتور، احنا الوقت في حرب، هل يوقع خطبه الجمعه الجايه اتكلم فيها عن تخطيط الهجره واهميه الماء ومش عارف الرشوه وسيد بلد بتولع؟ الخطب اللي المفروض تنزل قام جه على الدعاء تحذير من فكر الاخوان والتكفير والتفجير واللي بيحصل في البلد. شوف طول ما هم بيهربوا من الكلام عن الاخوان المسلمين عليهم علامه ما تنحلش المشكله، عليهم علامه استفهام. انا بقول شيخ الازهر يسال امام الله عز وجل على مسألة عدم الوقوف ضد الإخوان المسلمين وكشفهم وفضحهم. صحيح. لأن هو لم يتكلم ببنت شفا عن جماعة الإخوان يا رب. صحيح. كل الكلام يقول لك الإرهابيين والإرهاب، يا أخي مش أنت اللي تقول كده. طب دلوقتي أنت تتكلم وسمي الأمور المسلمين. الوقت معايا يا فضيل الدكتور، مين اللي على الشاشة ده؟ ده حسن الشاشة. ده وكيل الأزهر، مش كده؟ يعني البيان اللي مكتوب ده هو مضى عليه. خلي بالك، ده الإخوان. ده اخواني حضر الشفع. اخواني البيان بيقول ايه؟ بكامل الاسى والحزن ينعي الازهر الشريف شهداء الحرس الاليم الذي فجعنا به اليوم والذي استهدفت فيه مجموعه من الارهابيين. ما قالش فيها ذكر الاخوان. مما الذين لهم ولا خلاق جنودنا البواسم من ابناء القوات المسلحه المرابطين بالنقاط الامنيه السياسيه. ويؤكد الازهر الشريف ان ارواح شهداء الواجب الوطني لن تذهب سدى، ويشدد على السلطات واجهزه الدوله المعنيه ضروره تعاقب. وانتوا بتعملوا ايه؟ وانتوا ليه ما تعاقبوش الجامعه الحداثه وتنظفوها باللي فيه من الاخوان؟ تعملش الوقت ليه؟ شوفوا دلوقتي الاخوان مصنفه جماعه ارهابيه، وهو يعلم جيدا هو عايز يعمم المساله ليه. حسن الشافعي واللي معاه يقول لك الارهاب، طب دور بقى على الارهاب لما تمسك. هو عارف ان مصدر البلاء كله جماعه الاخوان. حط ايدك على قص البلاء، حط ايدك على البلاء. هل حسن الشافعي موافق على فكره حسن البنا التكفير وسيد قطب التكفيري؟ بيدعمه؟ بيخبيه ليه يا دكتور محمد؟ خيبه. شوف البيان بيكتب بيقول ايه؟ تغمد الله شهداء الواجب الوطني بواسع رحم مغفره وكتب الشفاء العاجل المصابين ورد كيد اعداء الوطن والخوارج المارقين الى نحورهم. من هم الخوارج المارقين؟ من الخوارج المارقين؟ ها؟ مين؟ مش راضيين يجيبوا سيره الاخوان. انا ما زلت اذكر حتى اعتصاد بيك حضرتك ساعتها قلت لك يوم احتفال بليله القدر لما كان الشيخ الازهر قاعد ومشير السيسي رئيس البلد بيتكلم بقول له حافظ القران وعندنا كذا، قال له ما هو ممكن حافظ القران ويقتلنا، انتوا عملتوا ايه؟ نفس الكلمه ايه بلد تاهت، قالوا انتوا ضعفوا من الكسل. ماذا قدم مشايخ الازهر لمجابهه هذا الفكر التكفيري؟ تعرف يا دكتور حتى اللي ضحك، واحد جاء على التلفزيون امبارح بيقول لي احنا بعتنا قافله من الدعاه لشمال سيناء، انت طب انا محمد عبد الرزاق اهو رحت المسجد في قبل، هل الاخوان او التكفير اللي يسمعوني هيقعدوا في المسجد هو مصلي فيه اصلا؟ ده بيروا ان هذه معابد جاهليه. معابد جاهليه صحيح. انتوا عايشين في غيبوبه، انتوا عايشين في غيبوبه صحيح. الناس دي المفروض تناظر وتيجي وتحط عليهم اي واحد كده، حسن الشافعي، محمد عماره، عمر عبد العزيز، غيره غيره غيره. انت اخواني اه، تعالى يا عم الحاج، يا اما تناقشنا في فكره وتقنعنا بيه. يعني دلوقتي المفترض من هؤلاء احرجهم، يا اما يجي يبين عقيدته ويبين ان هو مع الاخوان او ضد الاخوان، يا اما حط عليه معاني حمراء على كده. انما السكوت ده ما ينفعش، وده فعلا ده منهج شرعي. سيدنا عبد الله بن عباس لما نزل الخواري قبل القتال رجع عمره 2000 و6000 صحيح، يعني التلت بتاعهم رجع، يعني ممكن الاف مؤلفه نقدر نردهم بالحوار والمناقشه ونحافظ على اولادنا. وان كنتم مدوش قادرين اه يا عم حل الملف ده علينا، اعتذر قول والله مش قادر، اقعد في بيتك، اقعد في بيتك، هات واحد تاني يعرف. اه صحيح. انما بالشكل ده يقول لك ايه، احنا بين الدوله وتعقب وتعقب، وانتوا بتعملوا ايه؟ هذا حسن الشافعي مين ده؟ اه عبد الرحمن عبد الخالق، اس الفساد، اس البلا كله، هو ده الخط الكبير بتاع المشاكل. عارف دكتور من اقواله المشؤومه بيقول ايه؟ اه بيخاطب المعتصمين بالفراعنه بيقول لهم لو قتل منكم 1000 يعني مليون من اجل استرواء الشرعيه لكان هذا الرقم قليل جدا. يعني عنده مليون واحد يموتوا عشان يموت سيدي يقعد على الكرسي. يعني هذا المجرم يموتوا ازاي المليون دول؟ هذا المجرم التكفيري. اه والله يا دكتور. والله ده راجل مجرم يقول الكلام ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وادي الشيخ محمود شعبان. ده الشيخ محمود شعبان. ده درس في جامعة الأزهر. وطبعا المظاهرات بتطلع مفيش نفس على عينه. مفيش نفس. رأيك إيه يا دكتور محمود في المظاهرات اللي بتحصل في الأزهر؟ رايك كيف في حرق المنشآت؟ وليه ما تقولش هم اللي ورا كلامنا؟ اه ده بسأله رايك ايه؟ موافق عليه؟ طب رايك كيف في الحرق؟ رايك كيف في اللي ماتوا في من الجيش؟ فين كلماتك؟ فين خطبك؟ وانت رايك دكتور جماعي؟ لا وايه؟ لغة عربية فصحى وكلام وبتاع وبس، ويدخل في النيات ويقعد يتكلم علينا؟ يا سيدي تعالى قول كلمة حق. سيبك من بس الزلاف بتاعنا احنا. احنا بنقول لك دلوقتي أين أنت من هذه المجزرة؟ ولا الكلب. انا بس حبيت اجيب صوته ليه؟ لسبب واحد بس. كان بيتغنى بقضيه الدماء في رابعه اه، والقتل وسفك الدماء والجيش قاتل والشرطه قاتل او كده يعني. طب دلوقتي الناس اللي ماتت دي مش دول ابناء بلدنا؟ كفار ولا مسلمين؟ انا عارف انه بيكفرهمش، يعني هو مشى مع الاخوان على ان هيبقى له حظوه ولا مكسب ولا حاجه زي كده، زي ما مشى مع حزب النور. كان ماشي حزب النور اه، لكن للاسف هو لا طال ابيض ولا اسود، بل فضحوه بجلاده لما اسمه باسم يوسف ده ولا اسمه ايه، هاتوا له راجل، وبقى معروف اسمه محمود هاتوا له راجل. باسم ده قل الادب. اي المهم، لكن انا عايز اقول لك ان كانت النتيجه بتاعته ايه؟ ان خسر كل حاجه. طب انت دلوقتي لله عز وجل، لله، الا ترى ما يحدث الان فتقف وقفة لله عز وجل؟ يعني قولوا خسرت الدنيا وتخسر الآخرة. اه وتدعو الناس إلى السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل زي ما الرسول أمرك، وزي ما أنت كنت بتقول الأول، وزي ما أنت كنت بتقول الأول. إيه اللي جراله؟ والله مش كان معاك ويسمع كلامك وماشي معاه، إيه اللي جراله؟ لا الدنيا يا دكتور محمد فيك الشر. يعني عطف عبد الرشيد. أيوه عطف عبد الرشيد ومحمد حسان واللي معاه اشتراه محمود حسان. ماشي اللي بعده مين؟ محمد عمارة زميله. دول اتنين في جامعة في كفر الشيخ ولا في ناحية ده كان متكلم مفيش بعد كده. حاضر حافظ. مفيش كلمة واحدة لهم دلوقتي على ما يحدث ولا التحذير من اللي بيعملوا هؤلاء الإخوان الإرهابيين. ده بقى ده صبي يا محمد حسان. شفت يعني مجرد بس إن الدكتور رضواني يرد على محمد حسان ده كان عامل زي النباح. ما هو ده اللي حسن محمد حسان بيزقه. وعمل خطبه عن الدماء خطبه قويه زعها ابو اسلام اسمه في قناه الامه اه في الدماء، وبيعيط والدماء وما الدماء في اشاره رابعه. ما فيش خطبه زي كده على الدماء دي، ما بتتكسفوش. طيب ناخد اتصال مين معانا؟ معانا السؤال، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. السؤال اتفضل. فضيلة دكتور محمد، سلام ودعواتي بالشفاء لدكتور محمود. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يفتح عليك حبيبي. أولا الدماء، هذه الدماء الزكية اللي سرت بالأمس لا تساوي شيئا عند الاخوان. بل يكبرون ويحمدون الله على هذه الجريمة البشعة. وانا لا ادري الى اي اله يعبدون هؤلاء. وكان فكرت طويلا والله ليه اخواني لا يراجع نفسه. وصلت لسببين مهمين جدا. السبب الاولاني ان مخه يعتبر ملغي تماما, هو ماشي بمخه واحد غيره, فمخه عطلان. انا برضه غالب ان مخه ده اشبه بجذبه غريبه. السبب الثاني ان عينه مكسوره. والغريب ان كل واحد بيجنبه من اخوان مادي بحت, بيحب الفلوس اكتر من نفسه. فبقول والله حسب الله ونعم الوكيل في الناس دي, حسب الله ونعم الوكيل في الناس اللي لغت مخها وماشيه مخ ناس ثانيه بتقول لهم شمال ويمين رابعه وخمسه سته وسبعه. والله ان لقب الخرفان هو احسن لقب اطلق على الناس دي. قطيع خرفان, واحد ما تبقى مع الطير امشوا كده امشوا, اعملوا كده اعملوا. اين عقولكم؟ اين دينكم؟ اين اسلامكم؟ اين كلام ربكم الذي تحفظونه؟ اين سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي ترددونها؟ اين الدعوة اللي تضعتون بيها؟ وناس بتعود ربنا وناس بتعود قرآن وناس السنة واعمالهم والله لا فيها قرآن ولا فيها سنة. والقرآن والسنة خلاص يا استاذ علي, يعني الله ولا الوجوه سقطت واصبح ظاهر لكل الناس, يعني ان ذكر المتاجر بالدين. الله يكرمك, جزاك الله خير يا استاذ علي. انا عايز اقول لك الحاجه يا محمد, حاجه اغرب من شيوخ الضلال بتوع الاخوان والموالين لهم. كان في مصر زي ما انت شفت كل المشايخ اللي عرضناهم دول تدعينا منهم, كل واحد كان لسانه مترين من اجل رابعه, مش كده؟ الوقت ما فيش حد منهم بيتكلم خالص. يقتل الجيش المصري, يقتل ابنائنا, ناسنا, ولع البلد, ولع البلد. ولا يعني بس عشان تعرف انهم شيوخ ضلاله والشيوخ مشوا مع التكفيريين. اللي كان اغرب من كده السعوديين, لان السعوديين كانوا كل يوم يعملوا تغريده ويقولوا كلام على اللي بيحصل في رابعه. صح كده؟ صحيح. ويحاولوا يصوروا الجيش في أسوأ صور, زي ما كان مثلا عادل القرني بيقول لك الجيش ايه فر من 67 وترك الولايه بتاعته هناك. فاكر انت الكلام ده؟ ايوه. وكل واحد منهم بيحاول ان هو يشوه في مصر على قد ما يستطيع علشان خاطر بتوع ايه مرسي وجماعته. صحيح. تعال بقى بص بقى دلوقتي يا دكتور محمد اللي حصل في مصر دي, ولا نفس منهم. بص كده انا اجيب لك صورهم برضو عشان الناس تشوف. ده سعد البريك. انا هقول اسماء. ده ناصر العمر. في شي واحد سمع ناصر العمر كلمه واحده اللي بيحصل في الجيش بيحصل في لان هم سعداء منتشين يضربون ويفرحون عندهم نشوه ردهم كمان واقتلوا. شوف اذا كان دي محبتهم للي بيحصل في مصر الان, فما بالك في السعوديه بقى لو حصل, فما بالك بقى بالكمد والغيظ في اي شيء يسر الدوله السعوديه. ده الطابور الخامس السعودي. مش ده طابور خامس, ده طابور اول. طابور مجرم. طابور مجرم. ده اسمه محمد النجيم. نفس الشكل. اخوان. عارف على فكره فصل من الجامعه, سمعت الخبر ده مش عارف. فصل حاكم المفروض يتحاكم. ده اللي كان على طول كل شويه تغريده وكلام دلوقتي ولا له اي سيره خالص في اللي بيحصل يا دكتور محمد. ده الكذاب ده. كذاب. دي ولي امر المملكه العربيه السعوديه عند الاخوان المسلمين. طيب ناخد اتصال لكم. مين معايا؟ استاذ عصام السعوديه, اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرحمهم, الله يخلف عليهم ان شاء الله. الله يرحمهم. الله يكرمهم شهداء ان شاء الله, ميتين ان شاء الله. الله يجزيك خير. مرابطين ماتوا ان شاء الله. أبنهم والله يرحمهم. أولا نبغي الطمن على صحة الله يجبهم صحة وسلامة, ولا بس عليك يا شيخ. والله يرحمهم, الله يرحمهم مسكنهم الجنة يا رب الشهداء إن شاء الله. الله يتقبل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا قصام. الله يتقبل. وهذا لي يا شيخ من يفهم الحال هذه لا نقول أي حاجة, واضح خيانتهم هذا لإخوانه ويقروا تبع الاستعمار ما في كلام تبع الاستعمار فقط هذا الكتاب الاستعمار يجون يحاربون البلد يحصل على البلد فقط. جزاك الله خير يا شيخ الصدام جزاك الله خير فاهم الواقع الخونة ده عوض القرن ده اسمه علي بادحدح اخواني محترق ده عبد الله التركي ده ابو الاخوان اللي موجود في السعودية ده جدهم وله نفاق عجيب جدا للملك وال ما يكونش اخواني دكتور اخبرك ازاي ده تسمع له كلمة في التعقيب على أحداث ولا ما فيش خالص ده اسمه عبد الله الداوود ايه عبد الوهاب الطريري اللي كان بيقول حسن البنا حسن البنا كتب شعلة لا ابونا كتب موضوع التعبير رسم خربت العالم كله خرب الدنيا شوف دلوقتي اتقص لسانه لا تسمع له همس ابدا الايام رابعة كل يوم تغريدات تغريدات تغريدات ده أغرب واحد موجود في السعودية عضو هيئة كبار العلماء المطلق ده عبد الله المطلق إخواني محترق وعنده خبث عجيب جدا جدا يا دكتور محمد عملها الله بمستحق. عملها الله بمستحق ده بقى للأسف للأسف بس ده الصورة بتاعته هو مستخبي هو مخفي في الملابس السعودية لكن صورته الحقيقية اللي هو لابس طربوش اللي بجاي ايوه صورته هو لابس ايه طربوش عبد الرحمن السديد خلي بالك كان بيخطب الجمعة اللي فاتت عن اهل السنة والاجتماع والكلمة وولاة الامر وكلام من وداخل الكلام يلسع على ساعة فماشي متخصص انا سمعت كلامه فماشي المتخصص الجواهر واللآلئ في التراث الاسلامي في الكتب الاسلامية والمؤلفات الاسلامية يجي من يشوهها مين اللي قالق الجواهر اللي حطتها في مكتبة الحرم ظلال القرآن بتاع سيد قطبك مؤلفات حسن البنا مش كده وبس سلام العتيب يقول لك طالما هو خطب خطبة بهذا الشكل يبقى أرى منه مصيبة على طول فبنقول للسلطات السعودية احذروا من اللي جاي من هذا الرجل دي إشارات يعني اللي ما تكلم عن اللي بيحصل في مصر ولا بتكلم على الحادث اللي زي كده اللي سبحان الله ده بقى سيدي اللي بقولك الجيش المصري فر من سيناء وهو ايه هو السبب البدا بتاعته ده عايض القرن دي الكلبان له من اسمه نصيب ايوه اللي بقولك ان داعش سلفيين داعش سلفيين كلبان يا سيدي حد منهم عدى على مصر ده فرحانين ده بقى سيدي صالح بن حميد امام الحرم حد منهم يعلق او يتكلم مفيش تسمعش ابدا ده بقى وزير الأوقاف السعودي الإخواني صالح علي الشيخ ده اسمه سليمان الدويش تبعهم ده رأس الأفعى رأس الأفعى الكبير بتاعه اللي بيحصل في مصر ده ولا كأن شيء أبدا ده لا تعليق ابن باز مات وهو عليه صخط ده بقى سيدي سعودي الإيه الشريف وجه التاني السليس اللي هو يعتبر أقذر واحد في مسألة الولاء للتكفيريين احنا عاوزينهم يردوا علينا يطلعوا ويقول احنا مش كده احنا حلوين مؤدبين يطلعوا احنا مؤدبين واحنا حلوين يا دكتور محمد تتكلم عن ايه انا مش عارف والله سايبينهم ليه بس في حكمة اكيد هم في السعودية سايبينهم لحكمة الله اعلم بيها لكن اللي انا اعرفه ان هذا شر ده خطر الأمة اكبر تكفيري موجود في الحرمين يعني السديس بيداري انما ده لا وخبص عجيب جدا جدا طب ده شفناه ده اسمه خالد الغامدي حسين عبد العزيز آل الشيخ ده ابن صالح اخوه اخو صالح آل الشيخ هم دلوقتي للاسف يعني ده الصورة الحقيقية بتاع السديس طربوش حسن البنا طربوش حسن البنا اللي عنده مقدم اما يتكلم عن جماعه المسلمين بحط الطربوش على طول وده الطربوش الثاني ده الطربوش الثاني ده ابراهيم الزيد اللي اعتدى على الشيخ محمد امام سنه صليط ده سيدي محمد عبد الله الدويش ده شفتها كده ده اسمه عبد العزيز عبد اللطيف كلهم من التكفيريين حسب الله عليهم كلهم ده اسمه يوسف الاحمد عايشين احلى عيشه وعايشين كويس شباب مستقره وامنه وتحكم. موسى الغنامي، حمود العمري، عبد الله الشهراني، سعود الفنيسان، دول كلهم اخوان. تسمعش الواحد منهم استنكار على اللي بيحصل في مصر، لا، على اللي حصل في الجريمه اللي الدنيا كلها، حتى الامريكان نفسهم يعني احنا يا دكتور اللي هم ممكن يكونوا سبب في قتلهم طالعين يستنكروا فين. يعني احنا دكتور هنلوم على ناس في السعوديه، صحيح هم لهم كان لهم مدخلات ايام المشكله بتاعت ربعه وسايبين اللي عندنا في مصر اللي داخلين في الجحور. انا بس حبيت ابين لك ان هم لما كان ايام ربعه كان كل دول كلهم بيتكلموا في السعوديه قبل مصر. يعني تلاقي التغريده نازله في نفس اللحظه اللي حصل فيها الحادث عندنا. دلوقتي موتى لا اللي في مصر صمت القبور ولا اللي فين في السعوديه. ده اسمه رياض الودعان، اخواني. ده اسمه ابراهيم الفارس، احمد الكوبيسي المحلل الكبير، حاتم العوني، حسن فرحان المالكي، سعود مختار الهاشمي. ده تقريبا خلص كده الملف بتاعهم. لا تنتظر من هؤلاء خيرا الا ان ربنا بقى يعني ايه يتفضل لهم ويرحمهم. يعني يا دكتور محمد، غرسوا في نفوس الناس ازاي الواحد يكره ابوه ما يطيقش ابوه. يا دكتور بعد اذنك في فيديو هنا اهو اقول لك. اسمعوا اسمعوا الفيديو يا جماعه، اسمعوا دي تربيه الاخوان. اسمعوا علي الجفاز. اهم نقطه عندي انا عايز اطرحها، هو كل الشعب المصري ضايقها دلوقتي، بالذات المؤيدين للرئيس مرسي. يعني انا مشكلتي صغيره، انا مشكلتي في الانقسام اللي الانقلاب حطينا فيه. مشكلتي ان انا والدي بقاله دلوقتي شهر في المستشفى بيموت، ومعلش ممكن كل تعميمني من النقطه دي مش طايق ان انا اسال عليه او ارفع السماعه عليه اطمن عليه. انقلاب انقلاب عنده بيحب فيه اكتر من ابنه اللي هو انا، لدرجه ان هو دلوقتي بيتمنى ان انا اتصل عليه قبل ما يموت. لا بس يا استاذ الصغيري، مع احترامي لحضرتك، شوف ابوه بيموت وابوه عايز يشوفه والواد مش عايز يشوفه. وخلي بالك ايه، وخلي بالك ابوه مش كافر، ده ابوه بس بيحب السيسي. هو كافر عنده، هو ابوه بيحب السيسي، خلي بالك، ضد مرسي ونفسه يتصل عليه. خلي بالك مش هقدر اتصل عليه، هو بيحتضر. دي تربيه دكتور محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايه التربيه دي؟ انا عايز اقول لك على حاجه يا دكتور محمد، زي ما احنا حذرنا في البيان اللي احنا اتكلمنا عنه في موضوع التعزيه، عايز اقول ان الجانب الاول اللي انت اشرت اليهم اللي هو دعاة الفتنه وسكوتهم عن ما يحدث، الجانب الثاني اللي هو الخطير جدا. بس حضرتك احنا وقت فعلا خلص بقاله خمس دقائق. انا بس عايز اقول لك الحته دي اهميتها. استام البحيري انا بقول للمسؤولين وبقول للبتوع القاهره والناس، اتقوا الله، اتقوا الله. انتوا بتشعللوها، انتوا بتقبضوا من مين؟ وراكوا ايه؟ ليه كده؟ ليه تجيبوا واحد؟ انا ما بقولش غير اجرام، اللي بيعمله اجرام. وليه شيخ الازهر ما بقولش ده ما يصحش؟ لا يعني هو علشان يعني السكوت عن هذا من الازهر. طبعا انا عايز اقول حاجه، لان واحد نبهني لكده، قال لي ان ولي الامر فيما يتعلق بالرئيس المشير السيسي حط المسؤوليه على شيخ الازهر. صحيح، وقال له انت المسؤول عن الموضوع ده. فاصبح شيخ الازهر هو المناط به الان التوجيه الرساله. ليه انت ساكت على ابن البحيري وبرنامج الراقصه وبرامج السوق للانحلال اللي بتدي مسوغ للاوباش دول تكفير الدوله وتكفير الاولى في الجيش، بيحمي هؤلاء الانحلاليين اللي بيطعنوا في ثوابتنا وبيطعنوا في ديننا وغير، مع ان هم طبعا لا يهمهم لا دين ولا بتاع، بس وعندهم المبرر. يقول لك اتفضل اهو، وخلي بالك بيقول لك تفسير الرسول للقران مش وحي. وخلي بالك في حاجه ثانيه يا دكتور، ده بيقول لك ما اعرفش ايه المصطلح السائد الان على لسان الاخوان في الداخل والخارج، دي حرب على الاسلام. حرب على الاسلام، وبيستغلوا اجرام البحيري ودين المجرمه الرقاصه دي اللي بيقولوا على خاطر الناس. اشوف حرب كده ما عشان كده بقول لك دلوقتي اهو، المسؤوليه بتحملها الان كل من سعى الى تشويه الدين والطعن فيه بالشبهات والشهوات. لان احنا برضو مجتمع ينبغي ان الواحد يراعي الناس اللي هو بيخاطبهم. احنا بنقول دلوقتي عارفين ان في ناس كتير شايفين الأغاني والأشياء ديت والحاجات ديت من الأمور المباحة بفتوى من سعد الدين الهلالي واللي معاه، وحياخده بمثل هذه الفتاوى. وإن كان الكلام ده لا يجوز شرعا، لكن ما توصلش لدرجة إنك تجرح المسلم في ديني وفي مقتل، لأن الكلام ده بيولد رد فعل، والرد فعل هيقول لي تعالى شوف يا دكتور، طب ما تتكلم على اللي بيتكلموا عن دين ربنا بيطعنوا فيه، بدل ما انت بتتكلم على اللي بيدافعوا عن الاسلام. هتكلمنا يعني دي الحجه اللي انا هو هيقول كده، الحجه بتاع المشايخ كلهم ايه؟ يقول لك ده ولا بتحارب الدين، انتوا راضين بالرقاصه. بس كده ما قالش احنا قالوا هم ما قالش هنا. وبعدين الواد من البحيري اللي مش منصف حتى في ايه في في, في كلامه، لانه مغرب. اللي هي قضيه ايه؟ انت عايز تتكلم، اشمعنى جيت كل طعنك على ابن تيميه وابن عبد الوهاب، وجيت نسيت ان في من حارب هؤلاء وفضحهم اسما اسما اللي انت ما عرفتش تعمله انت اصلا، لا انت ولا القاهره والناس ولا حد من الاعلاميين اللي موجودين. انت بتجيبوا تحقيقات او اشياء من خلال اثبات جرائم معينه، لكن كفكر ومحاربه فكر والوقوف له على طول المدى ابتداء من ما قبل ترشح مرسي من ايام ما ظهرت الثورات حتى وقتنا هذا، بفضل الله عز وجل في اناس على المنهج المستقيم ودافعوا عن هذا الدين تتغاضى عنهم كأنهم مش موجودين، وتبدأ تطعم في ديننا وثوابتنا بالأخطاء والضلالات والبدع اللي عملها هؤلاء. هنسكت لك. وكمان حاجة تانية كمان، يعني بطعم من ناحية ويجيب كمان إسناد غرائز وإباحية وانحلال من ناحية عشان يبقى كده ضمار لكل الجوانب. فاحنا بقول دلوقتي اللي في القاهرة والناس طارق النور واللي وياه وابن البحيري دول بيساهموا في الحادث بنسبة 50% مع الإخوان التكفيريين. يعني أنا بحمل الدماء اللي أغرقت 50% على الإخوان و 50% على ابن البحيري ومن على شكله ومن على شكله، لأن دول الاثنين طائفتان كل واحدة عندها المسوغ والمبرر. والاثنين سبحان الله ابن البحيري وعمر خالد الاثنين متخرجين من جامعة ويلز وشغالين في مؤسسة بتاع وصمت الأزهر المريب. انا يعني هتحمل جزء من هذا الذي انا مستغرب. انا هتقول ايه؟ احنا من رسالة افض الأزهر سكت، هنسكت احنا كمان عشان خالد مش هنسكت، بس احنا بنقول شيخ الأزهر اذا لم تتقي الله في دينك وتغضب لله اقعد في بيتك، سيبها لغيرك. لكن انت سائل، انت النهارده لو الرفع سبع تليفونات دخلت مكتب شيخ الأزهر السابق يوم كنت رايحين نعمل التقسيم بتاع الكتاب، عنده تليفونات كل وزير او رئيس وزراء او رئيس جمهوريه المخابرات، يتك على زرار كده يدخل على ابو باشر، ارفع السماعه وقول له يا فضيله المشير اللي بيحصل في القاهره والناس لا يرضي الله وايه ضرب الامه، اعمل اللي عليك، ما تعملش كده ليه؟ انت خايف من ايه؟ ما عملتش وقت في بيتك يا سيدي، وربنا حتى على الاقل يطلع بيان يتبرى فيه من هذا بس، انما الناس ما تسمعوش. انما يقول لك الازهر هو يعني بلد الازهر، طب الازهر عمل ايه في المشاكل دي؟ عملتوا ايه للتكفيرين والاخوان؟ طبعا انا يعني للاسف الحلقه في الاخر سخنت شويه. حماك الله يا جيش والله فعلا من انتاج قناه البصيره الانشوده الجميله. طبعا ده هي الاشعار ديت للشيخ محمد عيد الشعباني بس الاخراج والابتكار واللي كان اللي عملها اسمه اللي انشدها الشيخ صلاح ابو اسلام قاتل بصيره. طبعا جزاك الله خير على الانشوده الجميله ديت. الله يكرمك. طبعا ده يعني بتعبر عن اللي في قلوب كل الشعب المصري تجاه جيش، وربنا يحفظه ان شاء الله، يحفظ جيش مصر ويحفظ رئيس مصر ويحفظ بلدنا من كل سوء. اللهم انا دكتور محمود يعني سعيد جدا باللقاء ده، وسعيد جدا ان انت الحمد لله يعني الحمد لله تمام. انت قلت لي مش هكمل فاصل، بس الحمد لله ربنا يسر الحال. الحمد لله. الحمد في نهايه هذه الحلقه اتقدم من خالص الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لاستاذنا الدكتور فضيله الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني المشرف العام على قناه البصيره الفضائيه واستاذ العقيده والاديان والفرق المعاصره. جزاك الله خير دكتور على وقتك ومجهودك وطروحاتك الجميلة. أعزائي المشاهدين، طبعا بكل الأسى والحزن على هؤلاء الذين يعني فقدناهم في الأيام السابقة من خيرة أبناء مصر، نعزي مصر جميعا في فقدانهم، ونسأل الله أن يملأ قلوب ذويهم بالصبر والسلوان والسكينة والرضا، وأن يجعلهم عندهم من الشهداء، إنه رب ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن نحفظ بلادنا مصر من كل سوء، وأن نجنبها الفتن، وأن يرينا في هؤلاء الخوارج التكفيريين والإخوان ومن معهم ومن على شكلتهم يوما، إنه رب ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم، وحتى يجمعني بكم لقاء جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.